وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بالحديث عن الظهار، والظهار ليس فرقة بذاته، وإنما يوردونه في باب فرق النكاح لسببين. السبب الأول أن الظهار قد يكون سببًا للفرقة، وذلك إذا امتنع المظاهر من الكفارة، فإن المرأة لها أن ترفع إلى القضاء لأمر الزوج بالكفارة وما يباح بعده، فحينئذ يفرق بينهما، فيلحق الظهار أي فيلحق الامتناع بسبب الظهار بالإيلاء، فيفرق الحاكم بينهم لأجل ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أهل الجاهلية كانوا يظنون أن الظهار فرقة، فجاء الإسلام بالتخفيف وأبقى المرأة المظاهرة منها زوجة، ولم يحل عقد النكاح بينهما، بينما الجاهلية كانوا يظنون أن من ظاهر من زوجته فقد حرمت عليه على سبيل التأبيد. فلأجل هذا المعنى أورد أحكام الظهار في فرق النكاح. وقول المصنف رحمه الله تعالى والظهار محرم، سيأتي بعد قليل معنى الظهار، وأما تحريمه ففي كتاب الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل جعل القائلين بالظهار جعلهم قائلين منكرا من القول وزورا، فدل ذلك على أن المنكر والزور هو فعل الظهار والتلفظ به فهو حرام، فلا يجوز الإتيان به. وما الذي يترتب عليه سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. نعم. وهو أن يشبه زوجته وبعض قائلين تحكم عليه وبعضها فقرته مطلقا لا بشعر مسكن وغفر وريب ونحوها. يقول الشيخ وهو أن يشبه، أي يشبه الرجل زوجته، زوجته يشمل التشبيه في الحال أو التشبيه في المستقبل، فيقول أنت الآن أو الآن أنت غدا، فيكون التشبيه في الحال أو في المستقبل. قال أو يشبه بعضها، والمراد ببعضها عبر الفقهاء بالبعض الثابت، ويقابل البعض غير الثابت، ويقابل البعض غير الثابت ما سيأتي بعد قليل من إشارة المصنف للشعر والظفر والريق، فإن الشعر والسن والظفر والريق ليست بثابتة، وهذا هو تعبير صاحب الإقناع، التعبير بالثابت، وإن كان بعض الفقهاء يعبر بالمتصل والمنفصل، ولكن التعبير بالثابت لدلالة أوردها العلماء في محلها. قال وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه. هنا قوله بمن تحرم عليه، الأصل أن من اسم موصول بمعنى الذي يصدق على العاقل، وليس ذلك على سبيل الحصر، فإن التشبيه بمن يحرم عليه من العاقل ومن غير العاقل يكون ظهارا، وسأذكر بعدما أذكر هذه الجملة صلة الموصول ثم أرجع. يقول بمن تحرم عليه، قوله بمن تحرم عليه أيضا اسم موصول بمعنى الذي، وهو يفيد العموم، فكل امرأة تحرم عليه فإن التشبيه بها يكون ظهارا، سواء كانت تحرم إلى أبد نسبا أو صهرا أو رضاعا أو إلى أمد، فإنه كذلك يكون ظهارا، ولذلك أطلق قال بمن تحرم عليه، أي بكل امرأة تحرم عليه. قال أو بعضها، أي أو ببعض امرأة. مثال ذلك إذا قال رجل لزوجه هي عليه كظهر أمه، شبه كل زوجته بكل من يحرم عليه. وإذا قال لزوجه هي كرأس أمه، فقد شبه كل امرأته ببعض من يحرم عليه. ولو قال رأسك كظهر أمي، فقد شبه بعض من يحرم قد شبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه. ولو قال رأسك كرأس أمي فقد شبه بعضها ببعض أمه، هذه نأخذها من كلام المصنف. وقوله أو بعضها أيضا مثل ما قلنا في السابقة، أي ببعض من يحرم عليه من غير الثابت، من غير الثابت. قال أو برجل مطلقا، قول المصنف رحمه الله تعالى أو برجل مطلقا. قلت لكم بالأمس أظن أو قبل أمس أن بعضا من المحققين كالشيخ موسى كان يقول إن التعبير بكلمة مطلقا غير دقيقة، فالغالب أن الإتيان بالإطلاق إنما يقصد به الاحتراز من صورة أو صورتين أو ثلاث، فالأولى الإتيان بهذه الصور. ولذلك المصنف لما قال أو برجل مطلقا بعض الشراح أبعد، فظن أن المراد بالرجل سواء كان الرجل من المحارم أو كان أجنبيا، وقاله بعض شراح هذا الكتاب المختصر، وهذا غير صحيح، فإن الكل يعلم أنه لا فرق بين الرجل الذي من المحارم والذي ليس من المحارم، فكلاهما يحرم النكاح. وإنما يظهر والعلم عند الله عز وجل أن المراد المصنف بقوله مطلقا أي برجل شبهته به بكله أو ببعضه، هذا الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل لكي يكون لللفظة معنى. ولذلك نعود لكلام موسى أن التعبير بكلمة مطلقا هذه مشكلة دائما، فالأولى دائما تكون محل إشكال عند يعني المؤلفين. قال الشيخ لا بشعر، لأن الشعر غير ثابت ويمكن أن ينفصل، فإذا انفصل فلا يكون حراما. وسن لأنه منفصل كذلك وغير ثابت، وظفر واضح وريق ونحوهما مما ليس بثابت، ومثل له أيضا بنحوها كالروح، فإن الروح تنفصل من جسد الآدمي عند الموت وتنفصل عند النوم كذلك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فدل ذلك على أن الروح تنفصل. فلو قال هي كروح أمه قالوا هذا لا يدل على الظهار إذا قصد بالروح الروح حقيقة، إلا أن يقصد بالروح العين. بقي عندي أرجع للمسألة السابقة، وهي أن قول المصنف بمن قلت لكم أنها للعاقل أليس كذلك، فقد يظن أن الظهار لا يكون إلا عندما يشبه بعاقل فقط، عندما يشبه بعاقل سواء كان امرأة أو كان رجلا، وليس ذلك كذلك، وإنما حتى لو شبه بجامد. فلو أن رجلا قال لامرأته هي عليه كالميتة أو هي عليه كذا وكذا من الأمور الممنوعة المحرمة كالنجاسة، فإن فقهاءنا ينصون على أنه يكون ظهارا، بل إنهم يقولون، وهذه قلت سأرجع لها مرة أخرى، أن الرجل إذا أطلق التحريم ولم يشبه بل قال هي عليه حرام فإنه يكون ظهارا. وهنا فائدة أريد أن أذكرها لكم، يكثر عند كثير من الناس إطلاق التحريم على ألسنتهم، حتى أصبح عادة في لفظ كثير من الناس، ولنعلم أن التحريم له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينص على المحرم، الحالة الثانية أن ينوى المحرم من غير نص، الحالة الثالثة أن لا توجد نية ولا نص. نبدأ بالأول، أن ينص على المحرم، فنقول إما أن يحرم بضعا أو أن يحرم عينا، فإن حرم عينا غير الزوجة أو يعني غير البضع كالزوجة والأمة فإن حكمه حكم الكفارات اليمين، وقد ذكره الله عز وجل في قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال في آخرها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فلو أن رجلا قال يحرم علي هذا الطعام، تحرم علي هذه السيارة، يحرم علي هذا الأكل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يحرم علي هذا العسل، فإنه يحرم عليه، فإنه يجب عليه كفارة يمين فقط. النوع الثاني إذا نص على العين بأنها بضع فقال إن امرأته تحرم عليه، فإن فقهاءنا يجزمون أنه صريح في الظهار فيكون ظهارا ولو نوى به الطلاق. قلت فقهاءنا لما؟ لأن المذهب فيه أو لأن المسألة فيها خلاف طويل، أوصل ابن القيم الخلاف فيه لأكثر من 20 قولا، وهذا يدلنا على أن مسائل الطلاق والتحريم الإفتاء بها خطيرة. النوع الثاني ألا تكون له، ألا يكون قد سمى المحرم وإنما نواه، فنقول ما الذي نويته؟ فإن نويت عينا فعليك كفارة يمين، وإن نويت بضعا فعليك كفارة ظهار إن كان هناك محل الظهار بأن يكون متزوجا. وهذا الذي يفعلها كثير من الشباب عندما يقول عليه الحرام عليه الحرام علي الحرام أن أفعل كذا. إذا سألك ما الذي يعنيني قل تعال ما نيتك، نويت تحريم عين أم نويت تحريم زوجة؟ ففي الأول كفارة يمين وفي الثاني كفارة ظهار. طيب الحالة الثالثة ألا يكون قد سمى المحرم ولم ينوه، رجل يقول عليه الحرام وتستدعيه يقول والله لا نية لي، فهذه فيها خلاف. والذي مشى عليه الشيخ موسى في الإقناع أنها لغو لغو، وقال بعض المتأخرين بل فيها كفارة يمين، وهذا الذي عليه الفتوى من باب الأحوط فيكون ملحقا بسائر الأعيان، ولكن ذكر الشيخ موسى أنها لغو فلا يقع بها يمين ولا غيره، ولكن الأحوط أن تكون كفارة يمين. والمسألة فيها خلاف كما ذكرت لكم قبل قليل. عموما إذا مسألة التحريم مسألة خطيرة قد يترتب عليها الظهار، وقد قيل إنه يترتب عليها طلاق. نعم. وإن قالت لزوجها ليس بظهار فعليها كفارته من وضعها مطابعة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن قالته، أي قالت الزوجة لزوجها أنت حرام علي، أو قالت أنت كظهر أبيها ونحو ذلك، يقول الشيخ فليس بظهار لأنه ليس محل المظاهرة، لأن الذي يظهر إنما هو الزوج، لكن عليها كفارة. كفارة ماذا؟ كفارة الظهار، لأن كفارة الظهار مترتبة على القول، فكان القول سببا أي حكما وضعيا يوجد عنده الحكم، فلما تلفظت بالقول الذي سماه الله عز وجل منكرا من القول والزورا فإنه تجب عليها الكفارة التي سيريدها المصنف. وذاك قال وعليها كفارته أي كفارة الظهار بوطئها مطاوعة لأنه برضاها. نعم. نعم هذه المسألة سبق ذكرها، من الذي يصح طلاقه؟ مر معنا أنه يصح من كل مميز يعقل الطلاق، وأما غير فاقد وأما من لا عقل له فإنه لا يصح طلاقه إلا في حالة واحدة، وهو من لم يعذر بفقد عقله، أليس كذلك؟ وقلنا إن تدقيق المسألة أن تقول من لم يعذر بفقد عقله بسكر، وأما من فقد ومن لم يعذر بفقد عقله بغير السكر فلا يقع طلاقه، كمن شرب بنجا أو ضرب رأسه بجدار فطلق حينما فقد عقله. وبناء عليه فنقول إن هؤلاء يقع طلاقهم فيقع ظهارهم. لا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم عليهما، أي يحرم على المظاهر وعلى المظاهر منها وهي الزوجة وإن لم تتلفظ. أما تحريمه على الزوج فإنه لنص الآية، بل هو من أفعال المشاركة من قبل أن يتماسى. وأما الزوجة وهي وإن لم تكن هي السبب في التحريم إلا أنها وسيلة للوقوع فيه فهو محرم لأنها مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول ويحرم عليهما أي الزوج والزوجة والمظاهر والمظاهر منها وطء وهو واضح ودواعيه أي مقدماته قبل كفارته، أي قبل كفارة الظهار. وقد جاء ذلك أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس ما يدل على أن دواعي الجماع ممنوع منها المظاهر. ثم فصل المصنف رحمه الله تعالى في كفارة الظهار. وقبل أن نبدأ بتفصيل كلام المصنف أريدك أن تعلم كلاما مهما، وهو مسألة متعلقة بمضان المسائل، الفقهاء رحمه الله تعالى من عادتهم أنهم يريدون أحكام الكفارات التي تجزئ من حيث نوع المعتق ومقدار الطعام، يريدونها في كتاب الظهار، مع أنها ترد في الحج وترد في الصيام وترد بعد ذلك في الأيمان وترد في كثير من المواضع، ولكن تفصيل الأحكام فيما يجوز إخراجه وما لا يجوز إخراجه يريدونه هنا في باب الظهار. ولذلك إذا أردت أن تعرف ما الذي يخرج ارجع إلى باب الظهار. وهذا يؤكد لنا كلام بعض أهل العلم أنه لابد ليكون المرء عالما أن يعرف أبواب الفقه كله، لأن أبواب الفقه بعضها مترابط ببعض، فمعرفتنا لكتاب الظهار نحتاج إليه في كتاب الصيام، ونحتاج إليه في كتاب الحج، ونحتاج إليه في كل موضع وجدت فيه كفارة. نعم. وهي نعم قوله عتق رقبة للآية فتحرير الرقبة، وقوله فإن لم يجد يدلنا على التتابع والترتيب، فإن فقدها فقدا حقيقيا لعدم وجود الرقاب كزماننا، أو فقدا حكميا لعدم وجود المال الذي يشتري به الرقبة، فإنه في هذه الحال ينتقل إلى بدله وهو صيام شهرين متتابعين. وجرت عادة العلماء رحمه الله تعالى أنهم يتكلمون عن صفة الشهرين المتتابعين في هذا الموضع، الكفارة سيتكلم عنها المصنف، لكن أما الشهرين فقد ذكروا لزوم شهرين متتابعين. وكيف يعرف الشهران؟ نقول إن ابتدأ بداية الصيام من أول الشهر القمري فإنه يتم صيام شهرين ولو كان الشهران ناقصين 29 29، إن وجد ذلك ويجزئه ذلك. وأما إن ابتدأ الصيام بعد أوله، يعني بدأ يوم 2 3 4 ولم يبتدأ صيام الشهرين المتتابعين من أوله، فيقولون يلزم ففي المذهب طريقتان. الطريقة الأولى وعليها أكثر المتأخرين أنه يلزمه أن يصوم 60 يوما، والطريقة الثانية أنه يتمم الشهرين ولو كان الشهران ناقصين، فبدأ يوم 10 فينتهي صيامه في اليوم 9 بعد شهرين متتابعين. والتتابع هنا شرط، فلو أن امرأة تعمد الإفطار فإنه في هذه الحال انقطع التتابع ولزمه الإعادة. وأما إن فصل التتابع بعذر إما شرعي كوجود يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، أو حيض وهو مانع شرعي كذلك، أو مانع حسي كالمرض والعجز عن الصيام، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يترك التتابع. نعم، يعني ليس يترك التتابع، يجوز له أن يفطر ولا يقطع هذا المانع الشرعي من التتابع. نعم. أي لم يستطع صيام شهرين متتابعين. قال فإطعام 60 مسكينا، وسيتكلم المصنف بعد قليل عن صفة الإطعام بإذن الله. نعم، بدأ يتكلم المصنف بأحكام هذه الكفارات، فيقول الشيخ ويكفر الكافر الذي ظهر من زوجته بمال، لأنه لا يصح منه الصوم، والتكفير بالمال يشمل العتق ويشمل الإطعام، فإن وجد اعتاقا أعتق، وإن لم يجد اعتاقا فإنه يكفر بالإطعام. قال وعبد بالصوم، لأن العبد لا يملك مالا ولو ملك على المذهب، فعلى ذلك فلا يجزئه في الكفارة إلا صوم شهرين متتابعين. نعم. وشرط يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الكفارات التي يكون فيها عتق لرقبة يشترط فيها أن يكون مسلما، أي الرقبة تكون مسلمة، فقول المصنف وشرط في رقبة كفارة، أي في كفارة الظهار وغيرها. وقد ذكرت لكم أنهم يذكرون أحكام المكفر في باب الظهار، في جميع الكفارات لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، كما قال الله عز وجل في آية القتل، كفارة القتل. ولذلك فإن القاعدة عند أهل العلم أن اتحاد الحكم وإن اختلف السبب يحمل فيه المطلق على المقيد. قوله في كفارة في رقبة كفارة، النكرة هنا تدل على عموم الأوصاف، أي جميع الكفارات مهما كان سببها. ونذر، ونذر عتق مطلق. ما معنى هذا الشيء؟ لو أن رجلا قال لله علي أن أعتق عبدا وسكت، هذا نذر مطلق، نذر عتق لله علي أن أعتق مطلق، سكت لم يذكر صفته، فلا يجزئه وتبرأ ذمته إلا بعتق عبد مسلم. لكن لو قيد العبد قال لله علي أن أعتق زيدا، وزيد هذا كان نصرانيا يملكه، فنقول ينحل نذره وتبرأ ذمته باعتاق الكافر، لأنه ليس بمطلق وإنما يكون مقيدا. نعم. يقول ويشترط في جميع الرقاب أن تكون سليمة من عيب مضر بالعمل. وقد أطال العلماء في العيوب التي تضر بالعمل، حتى تكلموا عن قطع بعض الأصابع، ما الذي يكون مضرا وما الذي لا يكون مضرا. فعلى سبيل المثال عندهم أن الإبهام قطعه يكون عيبا، فلا يجزئ حينئذ في الرقبة المعتقة، وأطالوا في العيوب في المطولات. ولكن هذا العيب لا بد أن يكون ضرره بينا في العمل، وليس كل عيب مؤثر. نعم. بدأ يتكلم عن النوع الثالث من الكفارة، هو الكفارة بالإطعام، فقال نعم. يقول الشيخ إن جميع الكفارات حتى كفارة اليمين، كفارة الإفطار في نهار رمضان للعاجز عن الصوم أو بسبب موجب للكفارة كتأخير القضاء لرمضان الذي بعده وغير ذلك من الأسباب، لا يجزئ فيه في الإطعام إلا ما يجزئ في فطرة، أي في زكاة الفطر. فعلى المذهب لا يجوز الإخراج إلا من خمسة أصناف فقط، وهي البر والشعير والتمر والزبيب والتمر. لا لا قط ليس من الخمسة، والتمر خمس. هذه الأمور الخمسة هذه التي يجوز إخراجها في زكاة الفطر. فلما جاز إخراجها في زكاة الفطر فإنه في هذه الحال هي التي يجوز إخراجها في الكفارات، فلا ينتقل عن غيرها. فعلى المذهب لا يجوز الانتقال للرز إلا إذا فقدت هذه الخمس، فإذا فقدت هذه الخمس انتقلنا إليها بعد ذلك. نعم. والأقط صحيح. لا أحسنت، والأقط. نعم، لأن الأقط بعضهم لا يذكره، قالوا لفقده، ذكر بعض الفقهاء أنهم لا يعرفونه لعدم وجوده وفقده. وحتى إن بعض الفقهاء، دائما أذكر هذه القصة، لما ذكر الأقط قال لا نعرفه، ذكر البيجوري أظن، قال لا أعرفه. وقد قيل لنا أن الأقط شبيه بالجبل وهو غيره. نعم. نعم. قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين، لقضاء الصحابة معاوية لما قالوا إن مدا من هذه السميراء يجزئ عن مدين من غيره. ومن غيره أي من الأصناف الباقية الستة الباقية، فإنه يجزئ فيه مدان، أي نصف ساع، أي نصف صاع. بقي عندنا هنا مسألة قبل أن ننتقل للعان، وهو أن كفارة الظهار تجب في الذمة، ويكون وقت وجوبها هو العود، والمراد بالعود الوطء، هذا وقت وجوبها. ويترتب على وقت الوجوب مسألة مهمة جدا، وهو متى ننتقل من درجة إلى درجة في الاستطاعة. فمتى نحكم أنه عاجز عن الصيام فينتقل إلى بدله، أو عاجز عن الرقبة فينتقل إلى بدلها؟ نقول العبرة بوقت العجز وقت الوجوب، مع أنه يجوز له أن يخرج قبله، وإن أخرجه بعده أجزأ كذلك، لكن وقت الوجوب هو الذي يترتب عليه متى يكون وقت الاستطاعة. نعم. ويجوز لمن نعم، شرع المصنف في فرقة مهمة وهي فرقة اللعان، وهي في كتاب الله عز وجل كما تعلمون في سورة النور. يقول الشيخ: ويجوز اللعان. وتعبير المصنف بالجواز أي غالبا، لأن هناك أحوالا يجب فيها اللعان، ويجب اللعان إذا كان لنفي ولد قد تيقن الزوج عدم نسبته إليه، فهذا عند أهل العلم يجب اللعان لنفي الولد، إذ لا طريق لنفيه إلا باللعان. وتعبير المصنف بالجواز إنما هو على سبيل الأغلب. يقول الشيخ: بل هناك أحوال يكره فيها اللعان، فيما إذا قد علم الأمر ولم يكن قد قذفها، ففي هذه الحال الأولى له ألا يقذفها لأجل أن يلاعنها. سيأتي كيف القذف وتعلقه باللعان بعد قليل. قول الشيخ: ويجوز اللعان بين زوجين، فلا لعان بين غيرهما، فلا بد أن يكون زوجان، بأن يكون زوجين، فلا يقوم الولي مقام أحدهما. بالغين، فلا بد أن يكون بالغين عند الملاعنة. عاقلين، وهذا واضح لأن اللعان شهادات وأيمان، ولا بد فيها من نية، وفاقد العقل لا نية له. قال: لإسقاط حد، لإسقاط الحد. بد أن تنتبهوا معي في هذه المسألة، وهي مسألة إسقاط الحد. لماذا يشرع اللعان؟ يشرع اللعان لأحد سببين. السبب الأول إسقاط الحد الذي ذكره المصنف، والسبب الثاني نفي الولد. وكل واحد من السببين إجراؤه أمام القاضي يختلف عن السبب الثاني، وصفة اللعان فيه يختلف كذلك. نبدأ بالأول الذي ذكره المصنف، لأنه سيشير للثاني ذكره. إسقاط الحد صورته أن رجلا يقذف امرأته بالزنا، فإذا قذفها بالزنا ترفع هي دعوى عليه أمام القاضي، تطلب بإقامة الحد، حد القذف. فيأتي القاضي للزوج فيقول: أيها الزوج، إما أن تأتي بالبينة فيقام عليها هي الحد، أو تجلد 80 جلدة في ظهرك فيقام عليك أنت حد القذف، أو يجوز لك أن تلاعن. فيكون لعانه حينئذ لأجل أن يدرأ الحد عن ظهره، لكي لا يوجد 80 جلدة. وبناء عليه فالذي يحرك الدعوى الجنائية أمام القاضي من؟ الزوجة. إذا لم ترفع وتطلب الزوجة بإقامة حد القذف، فليس للزوج أن يرفع يطالب بملاعنتها أبدا، وإنما لها لا بد أن تحرك هي الدعوة. وإذا كانت هي المدعية والحق حقا خاصا، فإنه في هذه الحالة يجوز لها الرجوع فيه، فيجوز لها في كل وقت أن تقول: لا أريد اللعان. وأما الزوج فلا بد إما أن يلاعن أو يثبت أو يقيم القاضي في حد على ظهره، لأنه مدع عليه، والمدعي هو الذي إذا ترك ترك، وأما المدعى عليه فإنه إذا ترك لم يترك. هذه الحالة الأولى وهي واضحة وسهلة جدا، وهو الغالب في القذف في اللعان. الثانية أن يكون لأجل نفي الولد، وذلك أن المرأة إذا أنجبت من زوجها بطريق محرم، فالعلماء يقسمون هذا الولد إلى قسمين، وسيأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب. القسم الأول ما لا يمكن أن يلحق به شرعا، فهذا لا ينسب له ابتداء، وسيأتينا في آخر هذا الباب إن شاء الله، مثل أن تلد المرأة لأقل من 6 أشهر بعد عقد النكاح، فالفقهاء يقولون لا ينسب إليه من غير لعان. لكن لو ولدت لأكثر من ذلك وقد تيقن الزوج أن الولد ليس منه يقينا، فإنه يجوز له أن يطلب اللعان بل يقولون إذا تيقن وجب عليه أن يطالب باللعان لكي لا يثبت يلحق به نسب ليس له. لكن يجب عليه مقدمتين أن يأتي بهما. أول مقدمة يجب عليه أن يقذفها ثم يلاعنها، وهذه الصورة التي قال العلماء يجب فيه قذف المرأة بالزنا. متى يجب قذفها؟ لأجل ملاعنتها لنفي الولد. فقذف الرجل زوجه بالزنا يجب في حالة واحدة، إذا أراد نفي الولد، وما عدا ذلك فهو محرم ولو كانت عالمة ولو كان عالما به. هذه الأمر الأول، لأن هذا من باب الوسائل كما تعلم. المقدمة الثانية وهي عكسها، لأن الأولى فعلية والثانية تركية، وهو أنه لا بد أن يكون لم يقر بالولد. فلو أقر بالولد أقل إقرار، ولو بأن هنئ مبروك الولد فقال بارك الله فيك ليس له أن ينفيه، لأن مجرد إقراره بالولد ولو بالتهنئة وقبوله التهنئة قالوا هذا إقرار به، فليس له أن ينفيه بعد ذلك. ولذلك إذا جاءك شخص في المحكمة وقال أريد أن أنفي ابني أو بنتي ابن 5 سنوات، تقول أمسك الباب مباشرة، تصرف النظر عن الدعوة. 5 سنوات توك تأتي تفكر لي في الموضوع، فيصرف النظر. يجوز شرعا أن تجعل مقدمات من عندك، مسألة التحليل الحمض النووي، لكن لا أريد أن أذكرها لضيق الوقت. نعم. إذن هذا الموجب الثاني، الموجب اللعان، وسيأتي له مصنف من كلامه بعد قليل. نعم. طيب، يقول الشيخ لا يمكن أن يكون هناك لعان إلا أن يتقدمه قذف، فقد يكون القذف ابتداء محرم كمن رمى امرأته بالزنا، إما لعلمه أو لوهمه، بعض الناس لسانه بذيء فيرمي امرأته بالزنا ولو من باب يعني السب والشتم من غير حقيقة، لها الحق أن تطالب بحد القذف عليه. فيقول الشيخ إذا قذف زوجته بالزنا لفظا، تعبير المصنف بقوله لفظا لأن عند فقهائنا لا يثبت إقامة حد القذف على رجل إلا أن يتلفظ بالزنا، وأما لو أشار بإشارة تدل على أن فلانا الذي أمامه قد وقع في الزنا فإنه لا يسمى عندهم قذف، وإنما يسمونه سب، فيقيمون عليه التعزير ولا يقيمون عليه الحد، إلا شخصا واحدا وهو الأخرس فيقولون إن إشارته المعروفة الدالة على القذف تكون قذفا ملحقة بالقذف اللفظي. إذن كلمة لفظا هذه مهمة، لأن المذهب لا يرون القذف بالفعل والإشارة، وإنما يعتبرونها فقط من الأخرس الذي له إشارة معروفة وغيره فلا. هذا واحد. الكتابة، المذهب كما قرره القاضي في العدة وفي غيرها أن الكتابة كلام، فلو أن شخصا قذف آخر بكتابة برسالة جوال نقول هذا يعتبر لفظا عندنا وليس من الإشارة أو ملحق بمطلق الفعل، والكلام عندهم فعل لكنه ملحق بالكلام كذلك. نعم. وكذبته، أي قالت إنه كاذب ولم تقر على نفسها بالزنا، فلو أقرت على نفسها بالزنا وصل القضاء فإنها يقام عليها الحد، فله لعانها. قوله فله لعانها أي كذبته ورفعت إلى الحاكم لإقامة الحد، حد القذف، هي ترفع الدعوى بمطالبة بحد القذف، والذي يختار اللعان هو الزوج ولا يلزمه القاضي ولا تلزمه الزوجة، وإنما الزوج هو الذي يختار واحدا من الأمور الثلاثة ومنها اللعان. ولذا عبر الشيخ فله لعانها، لأن اللام هي يسمونها لام الجواز، أي يجوز له أن يختار إما اللعان أو أن يتحمل في ظهره 80 جلدة أو أن يثبت إن استطاع أن يثبت. وقول المصنف هنا فله لعانها لا بد أن يقيد ذلك بأن يكون أمام القاضي، ولا يصح أي لعان ليس أمام القاضي، بل لا بد أن يكون بحضرة القاضي وبإذنه، وإلا فلا لعان. كل لعان ولو تلاعن أمام أهل البلد كلها لا أثر له ولا يترتب عليه أي حكم، إلا أن يكون بحضرة القاضي وإقراره بأن يقول فله لعنها بأن يقول أربعا أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا وفي الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربعا أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وإن غضب الله هذه صفة الملاعنة وهي واضحة يبدأ فيه بالزوج ولا بد من الإتيان بالأربع قبل الخامسة وهي اللعنة ثم تأتي الزوجة فتبدأ بالأربع الشهادات الموثقة بالأيمان ثم تختم بالخامسة التي فيها الغضب وهذه ألفاظ وأيمان معظمة لفظا ومكانا وقد ذكر أهل العلم أنه ما من أحد أتى بهذه الأيمان وقد كذب فيها إلا رأى شؤمها وذكروا في كتب الفقه والحواشي بعض من الأخبار المتعلقة بذلك نسأل الله السلامة لكن يستحب للقاضي قبل بداءة الزوج أن يخوفه بالله وأن يذكره أن هذا لا يجوز أن ينفي ولدا ليس له أو أن يرمي امرأة بالزنا ولا أن يضرب أو يجلد 80 في على ظهره أهون عند الله عز وجل وأخف في العقوبة من أن يحل عليه لعنة الله عز وجل ثم بعد ذلك إذا أبى إلا أن يشهد وأن يلاعن يخوف الزوجة قبل ذلك وأن حد الدنيا أخف من غضب الله عز وجل في الآخرة فإذا تم قول المصنف فإذا تم أي تم اللعان بالشروط السابقة التي تقدمت وبالصفة السابقة بصفة الشهادات والأيمان أمام القاضي قال أولا سقط الحد المراد بالحد هنا حد القذف الذي يجب على الزوج وثبتت الفرقة المؤبدة قوله وثبتت الفرقة المؤبدة وهذا يدلنا على حرمة الملاعنة على زوجها على سبيل التأبيد ولو أكذب نفسه هو وقال أرجع فيما قلته وأقيم علي حد القذف أو هي أكذبت نفسها بأن قالت أرجع وأقيموا علي حد الزنا سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنها تحرم عليه على سبيل التأبيد كما جاء عن الزهري مضت السنة في المتلاعنين أنها فرقة أي فرقة على الأبد وهذه الفرقة في اللعان لا تكون من حاكم وإنما تكون بذات اللفظ لكن اللفظ لا بد من حضور حاكم إذن لا يفرق بينهما بتفريق حاكم الحاكم شرط لحضور اللعان وليس شرطا للفرقة ليس هو الذي يفرق بنفسه وإنما تكون فرقة من غير حاكم لا. الأثر الرابع قال وينتفي الولد بنفيه إذا نص عليه في اللعان بأن يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد ذكرا كان أو أنثى ليس ابنا لي فينتفي حينئذ بنفيه باللعان ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أن كان اجتماعه بها أو بدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يتكلم عن مسألة أخرى يعقدون لها فصلا أو بابا فصلا يسمونه لحوق النسب وثبوته متى يثبت النسب من الإبن لأبيه ومتى لا يثبت وذلك أن الأبناء نوعان نوع الولد لا يمكن أن ينسب لصاحب الفراش مطلقا ولو ادعى فينتفي ولا يحتاج إلى لعان وهو الذي سيتكلم عنه المصنف أو مفهوم ما سيذكره المصنف سيذكره في آخر الباب والنوع الثاني يثبت له النسب بمجرد الولادة إلا أن ينفيه بلعان نبدأ بالأول الأول كل مولود ولد بعد العقد لأقل من 6 أشهر فإنه لا ينسب للزوج مطلقا مطلقا لا ينسب له وهذا قول جماهير أهل العلم إلا رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب ونقلها رواية عن أبي حنيفة الموفق بن قدامة وليست في كتب المتأخرين من الحنفية أنها أن هذا المولود ينسب لأبيه إذا كان قد نتج من مائه هو أي زنى بهذه المرأة قبل العقد عليها. وقلت هذا القول لما لأن القضاء الآن على هذا القول، فمن زنى بامرأة فإنه إن ولدت قبل عقد النكاح لا ينسب له بإجماع، وإن كان في خلاف متقدم لبعض أهل العلم نسب الإسحاق بالرهوية، وإن ولدت بعد العقد لأقل من 6 أشهر فالجمهور لا ينسب إلا رواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب، وذلك المصنف مشى على قول الجمهور وهو مشهور مذهب أنها إن ولدت به لأقل من 0.5 سنة وهي 6 أشهر لا ينسب له، وذلك قال ومن أتت زوجته بولد بعد 0.5 سنة منذ أمكن اجتماعه بها أي بعد العقد وأمكن الاجتماع بها فإنه ينسب له، مفهومه إذا كان أقل من 6 أشهر لا ينسب له مطلقا. الأمر الثاني أولدون 4 سنين منذ أبانها، 4 سنين هي مدة أقصى الحمل فيما نقل عن جماعة، واستدل مالك بأنه أكثر ما نقل نساء بني عجلان، قال فإن ولدته لأقل من 4 سنين منذ أبانها زوجها بشرط، انتبه لهذا الشرط المهم، ألا تكون المرأة قد ادعت انقضاء عدتها. أما لو ادعت انقضاء عدتها ثم جاءت بمولود فقالت إن هذا المولود منسوب لطليقها فإنه في هذه الحالة لا ينسب له، لأنها نسبت له من ليس منه، لأنها حكمت على نفسها بانقضاء العدة. إذن لابد من هذا القيد المهم لفهم كلام المصنف. قال أولدوني 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10، لأن ابن 10 هو الذي يولد لمثله، لحقه نسبه، طبعا ما لم ينفه بلعان، وعرفنا شروطنا في اللعان. ثم قال الشيخ نعم لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شكره. قال ولا يحكم ببلوغه أي ولا يحكم ببلوغ الولد هذا الزوج الذي هو ابن 10 بمجرد نسبة الولد له، لا يلزم ذلك. يقولون ما السبب؟ انظر معي الشيخ يقول لو أن ولدا ابن 10 عقد على امرأة وأمكن دخوله بها فأنجبت هذه المرأة بعد 9 أشهر، نقول الولد يلحق به، لكن لا نحكم بأن نسبة الولد له علامة بلوغ، لأن علامات البلوغ معروفة مذكورة في كتاب الحج أو باب الحجر، وهو الإنبات والاحتلام، وتزيد المرأة بالحيض، سم وبلوغ 15 عاما قمريا. نعم أحسنت. عندهم حمل المرأة ليست علامة بلوغ، وإنما يدل حملها على أنها كانت بالغا قبله. طيب ليش يقولون إن نسبة الولد أن حمل زوجته ليس علامة بلوغ الولد؟ قال مع شك فيه، لأنه مشكوك فيه، والمشكوك لا يثبت به اليقين، لأن الولد قد يبلغ ثم يلاعن المرأة فيقول لا ما ليس صحيحا أن هذا الولد مني، لأنه لا يلاعن إلا الزوج البالغ، فيجوز له نفيه بعد بلوغه. ولأن الحكم ببلوغ الولد يترتب عليه آثار من حيث الحد ومن حيث التكليف وغيرها من الأمور المتعلقة بالبلوغ، فذلك نقول ينسب له ويبقى على النسبة له، فإذا بلغ وأقر به فهو ولده، وإن نفاه بعد البلوغ جاز له أن يلاعن. نعم. ومن أعتق ولاعن أقر بوضعها فولدت بدون نصف سنة لحقه والعقاب. نعم، هذه مسألة متعلقة بالعتق سهلة جدا. يقول إن الرجل إذا أعتق أمة يملكها أو باعها لشخص آخر وكان قد أقر بوضعها فولدت تلك الأمة بعد عتقها أو بعد بيعها لأقل من 6 أشهر وهو أقل مدة الحمل، فإن هذا الولد يلحقه وينبني على كونه لاحقا به الأمر الأول أنه يكون حرا، لأن الولد إذا كان ناتجا من تسر فإنه يكون حرا لأن أباه هو مالك أمه. والأمر الثاني أننا نحكم أن أم هذا الولد صارت أم ولد، وبناء عليه فإن أم الولد لا يجوز بيعها، فحينئذ حكمنا ببطلان البيع، ومر معنا أن أم الولد لا يجوز بيعها في الدرس الماضي، وهذا معنى قوله لاحقه أي الولد والبيع باطل، وأما العتق فلا شك أنه صحيح. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن العدد التي تكون بعد الفرقة وهي أثر واجب على المرأة. نعم، يقول الشيخ لا عدة في فرقة حي. تعبير المصنف بفرقة الحي ليشمل الفرقة بفسخ والفرقة بالطلاق، وسواء كان الطلاق واحدا أو ثنتين أو ثلاثا، وسواء كان بعوض أو بدون عوض، ولذلك عبر بالفرقة ليشمل الجميع. وقوله حي ليخرج وفاء الفرقة بالوفاة، فإن الفرقة بالوفاة بعد الدخول فيها عدة، قبل الدخول فيها عدة. وقول المصنف قبل وطء وخلوة هو الذي يعبر عنه العلماء قبل الدخول، والدخول عند أهل العلم يتحقق بأحد أمرين: إما بالخلوة لقضاء الخلفاء الأربعة أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجب المهر وثبتت العدة. الأمر الثاني أن يكون بالوضع، وقد يتصور يعني ربما وطء من غير خلوة، وهذا يوجد في بعض المجتمعات وليس بالحسن. في المقصود أنه لذلك عبر المصنف بوطء وخلوة. وقد اعترض على عبارة المصنف في قوله وخلوة، إذ ظاهر هذه الكلمة تقتضي مطلق الجمع بين الوطء والخلوة وليس لازما، فإن مجرد الخلوة وحدها كاف، وإذلك لو قال قبل وطء أو خلوة لكفى وكان أصوب. وشريط لوقت كونها يلحق به الولد. نعم، هذه واضحة بأن تكون بنت تسع، وكونه يلحق به الولد بأن يكون مثله يطا، مثله يطا وهو ابن عشر. ولخلوة وعلمه بها ولو عمانع. قال ويشترط للخلوة إذا كان ثبوت العدة والمهر بالخلوة أنه لا بد من مطاوعتها، ومر معنا بالأمس أن المراد بالخلوة اجتماع شرطين: عدم المشارك من مميز، فما من مميز يشمل مميز ومن كان أعلى منه سنا، عدم المشارك وعدم الناظر. فلو كان رجل وامرأة خلف زجاج أو في سيارة فلا يسمى هذا خلوة، المذهب ليس بخلوة لأنه يوجد من ينظر إليهم فليس ذلك خلوة. قال ولخلوة مطاوعتها، لابد أن تكون مطاوعة ليست مكرهة، مكرهة على الخلوة. وعلمه بها بأن لا يكون نائما، فقد يكون المرء نائما فتدخل المرأة تجلس قليلا ثم تخرج ليثبت مهرها، ثم تطلب يعني أو تدخل به ليثبت مهرها كاملا ليطلقها ولا يتنصف. يقول الشيخ ولو مع مانع، المانع هنا قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا. فالمانع الحسي مثل عدم القدرة لمرض ونحوه، والمانع الشرعي مثل الحيض والصيام ونحوه. نعم. قوله لوفاة مطلقا أي سواء خل بها أو لم يخل بها، فإن المرأة إذا توفي عنها زوجها لزمتها عدة الوفاة. أي باعتبار اختلاف حالهن وباعتبار يعني المدد كذلك، فكل واحد تختلف مدته عن الأخرى. الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصيب به أمة ثم ولد. يقول الشيخ الحامل وهي المعتدة الأولى وعدتها مطلقا أي سواء كانت من طلاق بائن أو من فسخ أو من وفاة فالحكم فيه سواء. قال: إلى وضع كل حمل. تعبير المصنف رحمه الله تعالى بكل حمل مراده بذلك أن المرأة إذا كانت تحمل بتوأم فخرج الأول قبل الثاني، وكانوا يذكرون قديما قبل وجود الأطباء الذين يستعجلون الولادة أنه ربما كان بين الأول والثاني يوم كامل أحيانا، وقد يذكرون أكثر من ذلك. فعندنا قاعدة أن مدة النفاس تبتدأ من أول خروج الولد، بينما ابتداء العدة تتعلق انتهاء العدة تتعلق بكمال خروج الثاني، وهذا معنى قوله كل حمل. فإن كان واحدا فبخروج كامل جسده، وإن كان اثنين فبخروج كاملهما أي الثاني منهما. وهل هذا له ثمرة؟ نقول نعم له ثمرة. فقد عرض على أحد المحاكم في المملكة أن امرأة وهي في غرفة القابلة أي غرفة الولادة جاء الخبر بأن زوجها قد مات، فهل نقول إنه قد خرجت من العدة بعد الولادة كل الجنين أم قبله؟ فنقول ننظر هل جاءها الخبر قبل أن يخرج كل الحمل؟ إن قالت نعم فقد خرجت من العدة، فيكون بين وفاته وبين خروجها من العدة ربما أقل من نصف ساعة أو أقل، بل ربما يكون دقائق، لكن حساب الدقائق قد تكون صعبة شوي، لكن الآن سهل، فالمولود يحسب في المستشفى بالساعة والدقيقة، والمستشفيات تحسب لك أيضا بالساعة والدقيقة، وتستطيع أن تميز هل خرجت من العدة أو لم تخرج من العدة. كذلك في الإرث، فلو أن المرأة طلقت طلاقا رجعيا ثم ولدت، فإن كان ولادتها قبل وفاة زوجها ورثت ولا لم ترث؟ لم ترث. وإن كانت ولادتها بعد وفاة زوجها ولو بقليل ورثت. إذن قضية متى تنقض العدة يترتب عليها أحكام مهمة جدا، وقد وجدت قضايا في المحاكم متعلقة بهذه الجزئية بعينها. إذن قوله تنتهي العدة بوضع كل الحمل، عرفنا كيف يكون ذلك، سواء طهرت الزوجة من المرأة من النفاس أو لا فإنها تعتبر إذن يجوز لها أن تتزوج وأن تفعل ما شاءت. قال: بوضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. هذه المسألة مهمة دائما يكررونها، ما الذي تكون به أمة أم ولد؟ سبق معنا بالأمس أنه إذا ولدت المرأة ما استبان فيه الخلقة، وما استبان فيه الخلقة العلماء يقولون في ظاهر كلام الفقهاء أنه ينظر فيه إلى الزمن، وبناء عليه فإن كان عمره 81 يوما فأكثر فإنه في هذه الحال نقول إنه قد استبانت خلقته، لكن نفصل الصواب التفصيل، فنقول إن الأحوال ثلاث وليست حالة واحدة. الحالة الأولى أن ينظر إلى الجنين ويكون عمر الجنين أكثر من 81 يوما، يعني 80 يوما فأكثر، 81 يوما فأكثر، وليس فيه استبانة خلقة مطلقة، فعلى المذهب لا تنقضي به العدة ولا يكون الدم الخارج من المرأة دم نفاس، لأنه قد تبين لنا أن هذا السقط الذي نزل قد مات قبل ذلك لأنه لم يتخلق. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يمكن النظر للسقط، وهذا كثير في المستشفيات، الأطباء الآن عندهم شيء يسمونه التنظيف، فيقطعون الجنين أو اللحم قطعا ويخرجونه ولا يمكن النظر له، فنقول حيث لم يمكن النظر للجنين فإننا نعتبر بالمدة فقط، فإن كان أقل من 81 يوما فالدم دم فساد وليس ولا تنقضي به العدة، وسائل الأحكام الأخرى التي سبق الإشارة لها في أم الولد. وإن كان 81 فأكثر فإنه في هذه الحالة يعني انتهت العدة وغير ذلك من الأحكام. الحالة الثالثة وهي الإشكال، إذا كان عمره أقل من ثمانين يوما وقد استبانت فيه الخلقة، فأيهما يقدم؟ تحقيق المذهب والذي يدل عليه الدليل، وسأذكر الدليل بعد قليل، أنه يقدم استبانة الخلقة. فنقول إما أن الحساب خاطئ، وإما أنه قد تخلق قبل الثمانين. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود أنه يكون مضغة في ذلك، أي في الأربعين لا بعد انقضاء الأربعين الثانية. فدلنا ذلك على أن تحقيق المذهب وهو ظاهر الحديث أن الأحوال التي يعرف بها صفة الجنين ثلاثة، وهذه ثمرتها مهمة جدا جدا جدا، قلت لكم حتى النفاس، حتى أحكام كثيرة جدا متعلقة به. نعم. ثم قال: وشرط لحوقه للزوج، أي ولا بد لكي يكون هذا الولد تنقضي به العدة أن يكون مما يمكن إلحاق الزوج به بأن تلده المرأة بعد ستة أشهر فأكثر من حين العقد وإمكان الاجتماع. نعم. وشرط لحوقه للزوج. نعم. نعم، هذا الذي أخذه الصحابة كابن عباس من الآيتين. نعم. وغالبها تسعة، غالب الحمل تسعة أشهر، وهو الغالب في حمل النساء. وأكثرها أربع سنين، أكثر الحيض، أكثر عفوا الحمل أربع سنين كما ذكرت لكم، لأنه استدلوا بأكثر الموجود، ولا يعرف عند الأوائل فيما نقلوه من أخبارهم عن أنفسهم وعن غيرهم أن امرأة حملت أكثر من أربع سنين. الطب الآن ينفي ذلك ويقولون لا يمكن أن يكون هناك حمل يتجاوز تسعة أشهر إلا ربما بأسبوع أو بأسبوعين. ولذلك فإن قرار مجمع الفقه جيد، قالوا الحمل تسعة أشهر، ومن ادعت وإذا ادعت امرأة حملا أكثر من تسعة أشهر لم يقبل إلا ببينة، بأن تذهب للمستشفى وتأخذ تحليلا يستمر بين فترة وفترة أنها ما زالت حاملا. وهذا القول جيد، ليس إلغاء لقول الفقهاء بالأربع سنين، وفي نفس الوقت ليس إطلاقا له، لأن قد يترتب عليه بعض الأمور. نعم. نعم، هذه مسألة عند فقهائنا أنه يجوز إسقاط الحمل، لكن عندهم بثلاثة شروط، أورد المصنف شرطين وبقي الثالث. الشرط الأول أن يكون نطفة قبل الأربعين، يعني قبل أن يبلغ أربعين يوما، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود حدث الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، والنطفة يجوز إسقاطها بدليل جواز إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للعزل، والعزل هو إسقاط للنطفة، فدل ذلك على أنه يجوز بشرط أن يبقى نطفة. الشرط الثاني أن يكون بدواء مباح غير ضار، لأن الضرر على المرأة محرم. هناك شرط ثالث يريده الفقهاء ولم يريده المصنف، وهو أن يكون بإذن الزوج، لأننا قد روينا في الحديث وإن كان في إسناده مقال لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وحيث كان الولد لمصلحة الزوجين معا فلا يجوز إسقاطه من أحد الزوجين إلا بإذن الثاني، هذا هو المذهب. لكن للفائدة الذي عليه العمل القضائي والأنظمة جميعا عند الأطباء أنه يمنع الإسقاط مطلقا ولو كان دون ذلك، وهذا الذي عليه الفتوى مجامع الفقه اثنين أو مع الهيئة، وهو الذي عليه القضاء، فمن أسقطت تعاقب بالجناية. أما الدية فلا شك أنها واجبة ابتداء، لكن يعتبر جناية موجبة للتعزير. نعم. الثانية المتوفى عنها بلا حمل. نعم. يعني أن الأمة تعتد شهران وخمسة أيام، وقد مر معنا كيف يحسب الأشهر في كتاب الظهار. نعم. تعتد من أبانها في موضع موته الأول بعدة وفاة أخرى في موته. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى بعض التفكير. يقول الشيخ: وتعتد من أبانها في مرض موته. تعتد بماذا؟ قال: تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق. انظروا معي، هذه لها صور. عشان نفهم هذه المسألة نقول لها صور. الصورة الأولى أن يطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، الطلقة الأولى أو الثانية، وفي أثناء عدة الزوجة يموت زوجها، هي زوجة أليس كذلك، فترثه. هذه لم يذكرها المصنف لأنها زوجة وليست مبانة، لأنه يقول وتعتد من أبانها، لكن أذكرها من باب الفهم. فهذه المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا ومات زوجها في أثناء العدة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترث لأنها زوجة، لكن على المذهب تفارق الزوجة التي لم تطلق بأنها لا تحد، فقط إحدادها تحد، يجوز لها الخروج من بيتها ويجوز لها الزينة لأنها طلقت قبل ذلك. إذن الفرق بينها وبين التي لم تطلق ترك الإحداد، وقد قلتها بالأمس تذكرون، وإن كان بعض الإخوة ظن أن يقول لا تعتد، لا أنا أقول لا تحد، فقط الإحداد، لكنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها لأنها وارثة وزوجة. هذه واحدة. الحالة الثانية أن يطلقها في مرض موته طلاقا غير رجعي، إبانة، ويلحق بالطلاق البائن الفسخ، لأن الفسخ كذلك ملحق به فهو إبانة، إما أن يطلقها طلاقا بائنا أو أن يفسخ، والأمران يصدق عليهما أنه قد أبانها. طيب، هذه المرأة إذا كانت لا ترث، شوف لا ترث، من التي لا ترث إذا طلقت في مرض مخوف؟ التي طلقت بطلبها، فقالت طلقني ثلاثا فطلقها ثلاثا، أو خالعت زوجها فخالعها فسخا، فإنها لا ترث لأن الطلاق جاء من جهتها. فهذه إذا مات زوجها وهي في العدة فإنها تعتد عدتها ولا تعتد عدة الوفاة لأنها ليست بوارثة. واضح الصورة الثانية؟ كلا هاتين الصورتين لم يتكلم عنهما المصنف لأن من مفهوم كلام المصنف، صورة المصنف إذا طلقها طلاقا غير رجعي، انظر ماذا قال، وتعتد من أبانها. إذن قوله من أبانها يخرج إيش؟ الصورة الأولى الرجعي. إذن طلقها طلاقا غير رجعي وكانت ترث، لنخرج الصورة الثانية قلناها قبل قليل. كيف يكون ذلك؟ امرأة مع زوجها، فجاء الرجل فطلقها في مرضه المخوف فقال أنت طالق بالثلاث، وأمضينا الثلاث، إما لكونها سبقت ثنتان وهذه الثالثة، أو أننا أمضينا الثلاثة بلفظ واحد، فقد بانت، وهذه المرأة البائن لا ترث الأصل. مثال آخر، امرأة قالت لزوجها طلقني تطليقة واحدة، فقال ترغبين الطلاق أنت طالق بالثلاث، وكان فعله هذا في مرضه المخوف، فيقولون إن كل رجل طلق امرأته في مرضه المخوف من غير طلبها فإن طلاقه هذا يسمى طلاق الفار، من غير همز فلا تهمز، الفار أي الذي يفر من توريثها، كما طلق عثمان رضي الله عنه زوجته فورثها عبد الرحمن بن عوف، أو طلق عبد الرحمن بن عوف عفوا زوجته فورثت منه، فورثها عثمان منه رضي الله عنه، مع أن الظن بعثمان بعبد الرحمن بن عوف عدم القصد، لكن الظاهر والحال يدل على ذلك. فنقول إن من طلق في مرضه المخوف من غير طلب الزوجة فإنها ترث ما لم تتزوج، انظرك عندما ما لم تتزوج، إذن تعتد من أبانها إما بفسخ أو أبانها بثلاث تطليقات أو بطلقة بعوض في مرض موته إذا كان طلاقا في المرض المخوف. إن ورثته، متى تكون إن ورثته؟ إن لم يكن الطلاق بطلب منها، وقد وافق طلبها ما قاله، لكن لو قالت طلقني واحدة فقال ثلاثا فإنها ترث. لما كانت ترث فإنها تعتد كما قال المصنف الأطول من عدة وفاة أو طلاق، فننظر ما هو الأطول منهما فتعتده. غالبا عدة الطلاق هو الأقل، وعدة الوفاة هو الأطول، فإن عدة الطلاق ثلاثة أشهر أو قريب منها لمن تأخذ الأقراء، وقد يكون متساويين بأن تكون حاملا، هذه واضحة، وقد يكون أكثر عدة الطلاق بأن تكون المرأة يتباعد ما بين الحيضات، وهناك امرأة لا تحيض، سألني زوجها لا تحيض في السنة إلا مرة واحدة، فهذه عدتها ثلاث سنوات الله يعينها ما لم تكن حاملة، أو تكون مسترضعة. تعرف شو معنى مسترضعة؟ بعض النساء إذا ولدت تجلس سنتين وهي ترضع ولدها ما تحيض، فالله يعين مات حتى تنقطع حيضها بعد الرضاعة فتأتي بثلاث حيضات ما لم تقطع الرضاعة. أنا قصدي من هذا أحيانا قد يكون، لكن نفهم أن الأحيان قد تكون عدة الحيض عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة. نعم. قوله وإلا، إيش معنى وإلا؟ وإلا عدة طلاق، وإلا عدة طلاق، ما معنى وإلا؟ إن لم ترث، هذا واحد، أو الرجعية لا تعتد عدة وفاة. إذن قوله إلا خاصة يعود فقط للإرث فقط. نعم. الثالثة نعم، هذه واضحة، أن المرأة المطلقة أو مفارقة، خلنا نأخذها جملة جملة. قول المصنف ذات الحيض، معنى ذات الحيض أي التي تحيض سواء كانت معتادة أو مميزة، وعندما نقول ذات الحيض بأن تكون يمكن حيضها بأن تكون أكبر من 90 أو عمرها 9 فأكثر ودون 50، لأنه على المذهب لا حيض بعد 50 كما تعلمون. المفارقة في الحياة، هذه الجملة نستفيد منها أمران، أو نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أن الوفاة خارج عن هذا الموضوع، فإن ذات الحيض أو ذاتها نعم ذات الحيض إذا توفي عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10. المسألة الثانية، تعبير المصنف وانتبه لهذه الكلمة المفارقة، المذهب سيأتينا إن شاء الله بنهاية الباب، كل فرقة بلا استثناء فإنه من الحرة فإنه يجب فيها ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض وليست حاملا، سواء كانت بائنا، سواء كانت رجعية، سواء كان فسخا. حتى لو كان فسخ، من أهل العلم من يقول إن الفسخ حيضة واحدة، وأنا أقول للإخوة خاصة القضاة إذا أراد أن يفهم المرأة في الفسخ اتق الله ولا تحكم، العدة ليس حكم وإنما إفهام لأنه تدين، والقاضي يقول أفهمتها بأن عليها العدة وقدرها كذا. بعض القضاة اشتخر أن تقول أفهمتها بأن العدة شهر بناء على قول عند بعض أهل العلم أن الفسخ عدته شهر واحد، نظرا صحيح، لكن اتق الله، لأنك إذا أفهمتها ذلك فقد تتزوج بعد شهر، وعلى قول جماهير أهل العلم إن لم يكن قول المشهور عند الأربعة أن النكاح باطل ويكون زنا، خلها تنتظر شهرين يا أخي بدل الحيضة تكون ثلاث حيض، وهو قول عامة أهل العلم بل الدليل عليه فيما يظهر، والمسألة اجتهادية. وذلك أنا أخوف الإخوان، اتق الله وأن تكتب في صك الحكم وأفهمتها أن عليها الاستبراء بحيضة، بل إن كتبت الإفهام فاكتب أنه ثلاث أو اجعلها تدين وحدها. طيب، قوله فتعتد حرة ومعاضة بثلاث حيضات، تعبيرهم بالحيضة مرادهم الحيضة الكاملة، لا بد أن تكون كاملة من أولها إلى منتهاها. نبدأ بأولها ثم منتهاها. عندما نقول إنها كاملة يعني يجب أن يبتدئ الحيض وهي مطلقة، وبناء عليه لو ابتدأ الحيض قبل الطلاق بساعة ثم طلقها زوجها فإن هذه الحيضة لا تحسب من الحيضات الثلاث، لأن الحقيقة تربصت بضعة أو جزء من حيضة، وعندنا قاعدة أن الحيض لا يتبعض فلا تحسب هذه الحيضة، فحينئذ ستجلس طهرا ثم حيضة ثم طهرا ثم حيضة ثم طهرا ثم حيضة، فطالت عليها مدة العدة، وهذا لذلك منع من التطليق في الحيض لتطويل العدة. إذن لابد أن تكون حيضة كاملة بابتدائها انتهاؤها. متى تنتهي الحيضة؟ نقول تنتهي بانقطاع الدم حقيقة أو حكما تكلمنا عنه في كتاب الحيض بشرط الاغتسال، ومر معنا في كلام المصنف أمس أنها لا تخرج من العدة إلا بعد الاغتسال، فلو راجعها قبل الاغتسال ولو كانت متعمدة هي أن تؤخر الاغتسال عمدا فإنه يجوز له أن يراجعها، هي التي ضيعت حقها، لأن العدة عليها وليست لها، عليها، فهي ترغب بأن تستعجل في انقضاء العدة ولا ترغب بإطالتها. نعم. الرابعة يعني يقول الشيخ والمفارقة في الحياة ولم تحض، أي مطلقا من أول يعني بلوغها 15 عاما فما بعدها، بل ما قبلها أيضا كذلك لم تحض لصغر، إما لسبب أنها كانت صغيرة أو إياس لكونها قد جاوزت 50 الصغر لكونها لم تبلغ بعد 15 عاما. يقول المصنف فتعتد حرة بثلاثة أشهر، تعتد حرة بثلاثة أشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قال وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب، بحسب يعني لو أن نصفها حر ونصفها قن فتجلس شهرين ونصف. نعم. نعم، هذه الحام النوع الخامس تختلف عن الرابع. الرابع يشمل ثلاث صور، التي لم تحض، التي صغيرة والآيسة، والتي لم تحض مطلقا، مطلقا لم يخرج منها حيض فإنها ملحقة بالتي لم تحض ابتداء. هذه حاضت ولو مرة بعد التاسعة من عمرها ثم ارتفع حيضها. يقول الشيخ لها حالتان، إما أن تكون قد علمت ما يرفع حيضها وسيذكره بعد قليل، ومثل التي علمت حيضها ما ذكرت لكم قبل قليل، المرأة المستر ضعة التي ترضع وليدها قد تجلس سنتين ما يأتيها الحيض، أو بعض الأدوية التي تتعاطها بعض النساء كيماوية وغيرها قد تكون سببا لرفع الحيض. لكن الحالة الثانية لم تعلم ما رفعه، فجأة ارتفع من غير سبب. قال الشيخ فتعتد للحمل غالب مدته، وما هو غالب مدة الحمل؟ 9 أشهر، فتجلس بعد وفاة زوجها 9 أشهر كاملة ثم تعتد كآيسة، كم؟ 3 أشهر قمرية، إذن فتكون عدتها كم؟ سنة كاملة، فهنا طالت عدتها أكثر من عدة 3 أشهر فأصبحت سنة فغير المتوفى. لكن لو كان متوفى عنها زوجها جلست 4 أشهر و10، يمكن قاعد أفكر في متى يكون عدة المطلقة أطول من المتوفى عنها. قلت متوفى عنها قبل قليل، نعم، لأني قاعد أفكر في المسألة السابقة ولم أرغب الرجوع إليها، لكن سبق لساني أرجعني إليها. طيب، ثم يقول الشيخ وإن علمت أي المرأة ما رفعه كدواء تناولته أو استرضاع أو خوف، بعض النساء إذا خافت فزعت ارتفع حيضها مدة وقد يعود، قال فلا تزال في العدة تبقى حتى يعود، أي حتى يعود حيضها فتعتد به 3 حيض، أو تصير آيسة. متى نحكم بأنها آيسة؟ بأن تبلغ 50 عاما قمريا فتعتد عدتها، أي عدة الآيسة وهي 3 أشهر قمرية. قد نقول الآن لوجود الطب، إذا قدر الطبيب أو الطبيبة طبيبة النساء والولادة أن الحيض قد انقطع بالكلية ولو قبل 50 فإنه نحكم حينئذ بالإياس، إذا قرر تقريرا تاما مثل استئصال أجزاء من يعني الأحشاء أو نعم أحشاء المرأة. نعم. نعم، هذه بعض الفقهاء يلحقها بالرابعة، وأنا ألحقتها قبل قليل الرابعة، هنا ذكرها المصنف في الخامسة، فقال وعدة بالغة لم تحض. كيف عرفنا بلوغها؟ إما بالاحتلام، أو عرفنا بلوغها ببلوغ 15 عاما، أو لكونها قد حملت فنحكم أنها قد بلغت قبل حملها، لأن حملها هو دليل بلوغها. قال وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة، مبتدأة يعني جاءها دم مستمر، بخلاف التي لها عادة أو تمييز كما ذكرت لكم في البداية، أو ناسية نست كم عادتها، فإنها تكون كآيسة تماما 3 أشهر. السادسة امرأة محبوب نعم، هذه المسألة أشرت لها بالأمس، وهو أن من غاب عنها زوجها فإن لها طريقين للفرقة منه. الطريق الأول أن تطلب الفسخ، وتقدم معنا أنه إذا غاب عنها 6 أشهر فإن الحاكم يراسله ويأمره بالرجوع، فإن أبى الرجوع من غير عذر طلق عنه الحاكم، فحينئذ تعتد عدة المطلقة وهي 3 قروء أو 3 أشهر بحسب حالها، ولا ترث من ماله شيئا. لكن هذه الحالة تريد المرأة أن تبقى الزوجية، تقول أنا زوجة له، لكن نحكم بوفاته، فحينئذ تعتد عدة وفاة وترث من ماله الربع أو الثمن. هذا الفرق بين الفرقتين. ولذلك بعض الناس يقول يا أخي لماذا يقول الفقهاء أنها تجلس مدة طويلة كما سيأتي بعد قليل؟ فنقول لأن المرأة رغبت أن ترث ماله، فتنتظر حتى يغلب على الظن أنه قد توفي، وأما إن رغبت الاستعجال فلها بعد 6 أشهر أن تطلب الطلاق، فليس في ذلك إضرار بالمرأة. يقول الشيخ امرأة المفقود تتربص، أي تنتظر ولو أمة، فالأمة لا تأخذ نصف المدة لأن هذا تربص وليس عدة. 4 سنين لقضاء عمر رضي الله عنه، إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلك. هذه المدة يقول لا بد لضربها من حكم حاكم، ولذلك العلماء يقولون إن المدة تبتدأ من حين ترافعها للحاكم، فلا بد أن يضرب المدة حكم حاكم في قول الذي مشى عليه القضاء عندنا. وأما المذهب، أنا ذكرتكم القول الذي عليه العمل القضائي، وأما المذهب فإن المذهب يقولون لا يلزم حكم الحاكم في مدة التربص، فإنه من حين فقد تنتظر 4 سنين إذا كان غالبه هلاك، ثم تعتد بعد ذلك. يقول وتسعين، أي 90 سنة قمرية منذ ولد، أي زوجها، إن كان ظاهرها أي ظاهر غيبته السلامة، ذهب يتاجر، ذهب لمكان مأمون فيكون كذلك. قال ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام. نعم، طبعا ترثه ويحكم بأنها مفارقة عنه كذلك فتتزوج. فإن عاد زوجها الفائدة فإنها ترجع له المال ولا شك، وإن كانت غيره لم تتزوج زوجا غيره فإنها ترجع له مباشرة فتصبح زوجته، وإن كانت قد تزوجت زوجا غيره فالمذهب أقوال، منها وهو قول جماعة أن للزوج الخيار، إما أن يفسخها من زوجها وإما أن يبقيها عند زوجها، ولكن له الحق أن ترد له ما أخذت من ماله. يقول وأما الغائب إذا طلق أو مات وثبتت موته، وثبت موته فإنه تبتدأ العدة من الفرقة، من الفرقة يعني من حين الطلاق أو من حين الموت. فائدة هذا أن امرأة يغيب عنها زوجها ثم بعد 6 أشهر تأتيها رسالة يذكر فيها أن زوجها، أن زوجها قد مات من 6 أشهر، فنقول انقضت عدتها، فليست العدة من حين العلم وإنما من حين الوفاة أو من حين أشهد أنه قد طلقها. نعم. نعم، يقول الشيخ إن التي وطئت بشبهة، مر معنا أن الوطأ بالشبهة نوعان، شبهة عقد يظنها حلال فبانت حراما مثل أخته من الرضاع، وشبهة فعل وذكرتها بالأمس مثالها، أو وطئت بزنا مطلقا سواء كان زنا مطاوعة أو من غير مطاوعة. يقول الشيخ: كمطلقة، أي تلزمها العدة المطلقة 3 قروء أو 3 أشهر إن كانت لا تحيض. وهذا الكلام سواء كانت المرأة الموطوءة أو المزني بها ذات زوج أو ليست ذات زوج. فلو أن رجلا زوجته وقعت في أحد هذين الأمرين فإنها تعتد وهي في ذمته. تعتد من ماذا؟ تعتد من وطئ الشبهة ومن الزنا، ويحرم عليه أن يمسها خلال مدة العدة. إذن قوله ومن وطئت يشمل المزوجة وغيرها مطلقا. قال: إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. قاعدة المذهب أن الاستبراء إنما هو خاص بالإماء وليس للأحرائر خلاف الرواية الثانية من المذهب، فالاستبراء خاص بالإماء، وهذه أحد صورها وسيأتي صور أخرى إن شاء الله. يقول الشيخ، هذه تحتاج إلى تحليل ألفاظ المصنف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا. لو أن امرأة اعتدت من زوج فوطئت بشبهة، إذن قول المصنف بشبهة، شوف ركز معي، الجار والمجرور متعلق بالوطء وليس متعلقا بالعدة. لو قلنا أنه متعلق بالعدة إذن لقلنا إنها معتدة لأجل أو بسبب الشبهة. لا، نقول إن الوطء كان بشبهة حال كونها معتدة من أي شيء، إما معتدة من وطء من طلاق أو فرقة أو وفاة، أو معتدة من أيضا وطء شبهة آخر وهكذا، نعم، وغير ذلك بالضبط. قال: وإن وطئت معتدة بشبهة، إذن ركز معي أن كلمة شبهة الجار والمجرور متعلق بالوطء، أو زنا، أو زنا يعني أنه وقعت في الزنا عياذا بالله، صلى الله عز وجل السلامة. طبعا عندنا مصنف هنا جعل الزنا بالمد، والزنا في رسمها لغتان، المد والقصر، فالمد لغة تميم والقصر لغة قريش، ولذا كتب القرآن الزنا فيه مقصورا بلغة قريش. قال: أو نكاح فاسد. هذه العبارة خاطئة يقول العلماء، والصواب أن يقول بنكاح باطل، لأن عندنا أن النكاح في العدة باطل لأنه مجمع على حرمته، والفاسد عندنا من النكاح هو المختلف فيه. يقول الشيخ في النكاح الفاسد: يعني لو أن امرأة معتدة فجاء رجل فعقد عليها نكاحا فوطئها، فعقده النكاح باطل ليس فاسد. ماشي معي شيخ؟ ناظرني. لأن النكاح في العدة مجمع عليه، فالصواب دقة العبارة أن تكون أو نكاح فاسد، أتمت عدة الأول، تكمل عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني فتمكث عدتين. وهذه داخلة في قاعدة مهمة جدا، وهي من أهم القواعد أوردها ابن رجب، وهي التداخل. فإن التداخل يكون في الأمور التي ليس فيها حقوق آدميين، ومن حقوق الآدميين العدد، فيقولون إن العدد لا تتداخل، فتجب العدة للأول والعدة للثاني لكنها لا تتداخل. نقف عند هذا الحد، نكمل الإحداد إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد حديثه عن العدد بالحديث عن أحكام الإحداد. والإحداد هو أفعال تمتنع منها المرأة حال عدتها من زوجها أول مسألة أوردها المصنف قال: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاث. نعم. ويجب على زوجة ميت ويباح للبائن. نعم، قال: ويجب، أي يجب الإحداد على زوجة الميت ويباح لبائن، أي إذا كانت مطلقة بينونة كبرى، سواء كانت بائنا في حياة زوجها أو كان زوجها قد مات كما تقدم معنا. وترك الإحداد الذي يجب على المرأة أن تأتي أن لا تمتنع من الزينة، مثل أم حبيبة رضي الله عنها لما دعت بطيب ثم تطيبته بعد انقضاء 3 أيام. نعم. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الإحداد على الزوج كما في حديث فريعة أخت أبي سعيد رضي الله عنهما. نعم، بالنسبة للإحداد يقولون إن المرأة في إحدادها أثناء عدتها ممنوعة من أمور: أولها الزينة، وثانيها الطيب، وثالثها الخروج من البيت بلا حاجة. وهذه الأمور الثلاثة أوردها المصنف، فنأخذها كما ذكرها المصنف. بدأ أولا فقال: وهو ترك الزينة. قالوا: والزينة أنواع، إما أن تكون على البدن يعني مباشرة لذات البدن، وإما أن تكون لللباس. فالزينة المتعلقة بالبدن تشمل الخضاب للشعر ولليد معا، وتشمل الكحلة، وتشمل كذلك الحلي، فإن الحلي داخل في الزينة. وبناء على ذلك فيحرم على المرأة أن تختضب وأن تكتحل وأن تضع مواد التجميل أو أن تلبس حليا إذا كانت محدة. وما المراد بالحلي؟ سقاك الله فضيلة الشيخ من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وما المراد بالحلي؟ هل المراد به الذهب والفضة فقط دون ما عداهما، أم يدخل به غيره من الحلي الذي يتحلى به كالإكسسوارات هذه التي يلبسها النساء؟ ظاهر كلامهم أنه خاص بالذهب والفضة، هذا ظاهر كلامهم. وإن كان المعنى الذي نصوا عليه وهو قولهم ما يدعو إلى الزينة ويرغب بالنظر يشمل حتى هذه التي ليست من الذهب والفضة. وعندما عبرت بظاهر كلامهم، لأن الفقهاء إذا أطلقوا الحلية فإنما يقصدون ما كانت من الذهب والفضة دون ما عداها، ولذلك فإن الأولى والأحوط ألا تلبس المرأة شيئا من هذه الأمور، وإن كان ظاهر كلامهم الإباحة والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. الأمر الثاني الذي يحرم قلنا على البدن بالكحل والخضاب والحلي وما يلحق بها. الأمر الثاني من الزينة الممنوعة الزينة بالثوب، والمرأة ممنوعة من لبس نوعين من الثياب. الأمر الأول ثوب الزينة الذي يتجمل به للخروج مهما كان لونه، والأمر الثاني الثوب المصبوغ لونا فاتحا، فكل لون يكون فاقعا، إن صح التعبير بفاقعا، نعبر بالفاقع أحسن من الفاتح، كل لون يكون فاقعا كالأصفر الفاقع والأخضر الفاقع وغيره، الذي يعتبر ذلك اللون في ذاته زينة وإن لم يكن يظهر به إلى النساء ويتجمل به لهن، هذا الثاني. وكلاهما يدخل في قول المصنف وهو ترك الزينة. الجملة الثانية ذكرها المصنف وهي الطيب، ويحرم على المرأة الطيب أكله و استعماله والاستعمال، فإنها ممنوعة من أكله ومن استعماله. وأما شمه فهل هي ملحقة بالمحرمة بالمحرمة والمحرم فما يكون تكون ممنوعة من شمه أم لا؟ يعني تحتاج إلى نظر. ومعنى قولنا استعمالها الطيب أي وضعه في بدنها أو أكله بأن يجعل في الزعفران ثم تشرب الزعفران في الأكل أو تشرب الزعفران في القهوة. نعم. ثم قال الشيخ كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ظاهر كلام المصنف أن هذه الجملة وهي قوله كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها أمر ثالث غير الزين والطيبة وغير الزين والطيب، بينما عبارة الإقناع تدل على أنها هي الزينة، فقال والزينة هي كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. وهذا المعنى ذكرت لكم قبل قليل أن ظاهر كلامهم من حيث المقصد والمعنى يشمل الحلية من الذهب ومن غيره، فالظاهر أن هذه الكلية ليست أمرا مفردا وإنما هي تبيين لمعنى الزينة كما في الإقناع. يقول الشيخ ويحرم بلا حاجة أن تخرج من مسكنها إلى مسكن آخر فتنتقل إليه، وهذا معنى تحولها. فيحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه أي وجبت عليها العدة فيه بأن مات زوجها وهي فيه وهو بيت الزوجية. ودليله حديث الفريعة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من المدينة إلى قومها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال الشيخ ولها الخروج لحاجتها نهارا، يعني يجوز لها أن تخرج للحاجة، والحاجة واسعة فتشمل كل حاجة سواء كانت عملا وظيفة أو كانت الحاجة تبضعا لطعام وشراب ولباس فإنه يجوز. للتبضع الاستحساني من الحاجة أيضا زيارة المريض فإنه حاجة، بل إن من الحاجة أن بعض النساء عندما يتوفى زوجها تصاب بنوع من الاكتئاب المؤقت، فلربما أخرجت من بيتها نهارا لحديقة أو بر ونحو ذلك فإن هذه حاجة، فكل هذه من الحاجات. عندها حلال غنم فتذهب لغنمها كل يوم لمراعاتها، كل هذا من الحاجة. وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ شمس الدين الزركشي أن التقييد بالحاجة لا حاجة له، لأن الأصل أن المسلمة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، هذا هو الأصل. من الحاجة المدرسة إذا كانت طالبة وهكذا من الأمور الكثيرة. وأما الليل فلا يجوز الخروج من بيتها فيه من بيتها منه إلا لضرورة كعلاج ونحوه. نعم. نعم، هذه المسألة التي يريدها فقهاؤنا ويسمونها الاستبراء، والاستبراء كما قلت لكم إنما هو خاص بالإماء، وهذه من الأوضاع الأحوال التي يجب فيها الاستبراء على الأمة، وهو أن من ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان. قوله ملك سواء كان ملكه لها ملكا قهريا أو ملكا اختياريا، والملك القهري بالإرث، والملك الاختياري إما بمعاوضة أو بتبرع كقبول هبة. قوله يوطأ مثلها أي باعتبار السن كما تقدم، من أي شخص كان يشمل فيما لو كان المالك الأول ذكرا أو كان أنثى، حتى لو كان المالك الأول أنثى ومثله لا يطأ ومع ذلك يجب الاستبراء. قال حرم عليه وطؤها أي حرم عليه وطؤ هذه الأمة التي ملكها ومقدماته كذلك قبل استبراء حامل بوضع إذا كان قد استبان حملها، وقبل استبراء من تحيض بحيضة، لأن المقصود من هذه الحيضة استبراء الرحم وثبوت عدم وجود الحمل، وآيسة وصغيرة بشهر. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا، على رضيع وفرعه أي أبنائه ذكورا وإناثا وإن نزل فقط أي دون حواشيه. فأخ المرتضع وهو الرضيع لا تنتشر إليه الحرمة، وإنما الحرمة تنتشر لفروع المرتضع فقط دون إخوانه. وذلك مر معنا أن المستثنيات كما في المنتهى إلا أخت ابنه وأم أخته بالضبط. نعم. ولا حرمة إلا بخمس رضعات. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما نزل في القرآن 10 رضعات محرمات فنسخن بخمس. فالآية الأولى نسخت لفظا وحكما، والآية الثانية نسخت حكما دون نسخت لفظا دون حكمها، فبقي حكمها. نعم، يقول الشيخ إن الرضاعة لا يلزم أن تكون من طريق الفم مصا كما في حديث لا تحرم المصة والمصتان، وإنما قد تثبت بصعوط، والصعوط هو التنقيط عن طريق الأنف، ووجور، والوجور هو التنقيط من غير مص عن طريق الفم. قال ولبن ميتة أو ميتة، ولبن ميتة فيما لو أن امرأة ميتة ارتضع منها صبي، وقد ذكروا ذلك في أخبار الأوائل أن بعض الصبيان يكون بجانب امرأة ميتة يرتضع منها. وفي وقتنا هذا لبن الميتة يتصور فيما يسمى ببنوك اللبن، فإن بعض النساء قد تتبرع بلبنها ويبقى، وهذه البنوك الآن أصبحت فكرة قديمة ولا تكاد توجد الآن إلا قريب، فقد ثبت أنها مكلفة وفائدتها ضعيفة، ولكنها وجدت فترة من الفترات قبل 30 عاما، فقد تتبرع المرأة بلبنها فيكون ذلك اللبن ناشر للحرمة لمن شربه ولو ماتت تلك المرأة. ثم قالوا موطوءة بشبهة. عندنا قاعدة أن اللبن الذي يحرم هو كل لبن ثاب من حمل، ومعنى قولنا إنه ثاب أي كان خروجه بسبب الحمل سواء ولدت المرأة أو لم تلد، لأن بعض النساء تدر لبنا قبل الولادة، فإن هذا اللبن يكون محرما لأنه بسبب الحمل. وعندما قالوا إنه ثاب بسبب حمل نستفيد منه إطلاقا وعكسا. أما الإطلاق فإن كل حمل يكون محرما ولو كان ما ذكره المصنف لبنا بسبب حمل وطئ شبهة أو بوطئ محرم فإنه يثبت به التحريم. وعكس هذه الكلمة أن اللبن إذا ثاب من غير حمل كأن يكون المرأة عندها مشكلة في الهرمونات مثلا، أو أن المرأة تناولت بعض الهرمونات الأدوية التي تباع في الصيدليات فثاب منها حمل فمشهور المذهب، وقلت لكم إذا قلنا مشهور فإن في المسألة خلافا قويا، فإن مشهور المذهب أن هذا اللبن لا يحرم ولا ينتشر به الحرمة. قال ومشوب أي مشوب بغيره كمشوب بماء أو بلبن حيوان كمعز ونحوها. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، لأنها تكون أختا له من رضاعة أو عمة أو خالة. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبته إذا أرضعت امرأته بلبنه. يقول الشيخ كل رجل تحرم عليه بنته كأخيه، فإنه إذا أرضعت امرأته بلبنه أي بلبن أخيه ليس بلبن غيره، يعني ثاب بسبب الأخ، فإن طفلته تحرم عليه. هذه المسألة يسميها العلماء بلبن الفحل، ويسمون لبن الفحل ينشر الحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنما هو عمك من الرضاعة أو خالك من الرضاعة، فدل ذلك على أن لبن الفحل يحرم. ومعنى لبن الفحل يعني أن هذا اللبن ثاب بسببه وكان ينسب إليه الولد لو وجد ولد حي، وأما إذا كان ثاب بسببه بسبب المحرم فإنه لا ينشر له الحرمة. وهذا معنى قوله كل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه. ربيبه لو قال ابنه لكانت أوضح، لكن الربيب كذلك أيضا نفس الحكم. إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمت عليه، لأنها تكون بنت أخيه وبنت أبيه، بنت أبيه هي أخته من الرضاعة، وبنت ربيبه، وبنت الربيب محرمة لأن الربيبة محرمة. نعم. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاعة فضلني. نعم، لأنه أقر على نفسه بما يبطل النكاح. وعندما نقول بطل نكاحه أي حيث وصل إلى القاضي، وأما إذا لم يصل إلى القاضي فكان قد قال هذه الكلمة من باب المزاح وأكذب نفسه فإنه يدين. وأما زوجته فإذا علمت أنها أخت له من الرضاعة إما بإقراره أو ببينة أخرى فيجب عليها أن تطلب الطلاق والفرقة منه، إما بإثبات الرضاع أو بالمخالعة لأنها محرمة عليه. نعم، لأنه إن صدقته فإنه تكون الفرقة بقولها مع قوله، فحينئذ يكون يغلب فيه الفرقة من جهتها فلا شيء لها من المهر، وأما إن كذبته فالفرقة متمحضة من جهته فلها النصف. نعم، لأنه يعني يكون لها المسمى وهو المهر كاملا، لأنه ثبت بعد الدخول مثل ما قلنا في العيب، ويرجع على من غره إن كان قد غره أحد. يقول وإن قالت هي ذلك، أي قالت هو أخي من الرضاعة، فإن صدقها فإنه يفرق بينهما، وأما إن كذبها فإنه لا يفرق بينهما بمجرد دعواها. ومعنى قوله وهذا معنى قوله فهي زوجته تبقى زوجته، وقوله حكما أي قضاء، ويدين هو وتدين هي. فإن كانت ترى ديانة أنها أخته فيجب عليها أن تفتدي أو تفدي نفسها إما بخلع أو بطلب طلاق. يقول الشيخ من شك في رضاع أي في وجوده وعدمه، هل أرضعتهما تلك المرأة، وهل ارتضعه من تلك المرأة التي أرضعت زوجه أم لا، أو أرضعت هذه المرأة أم لا، أو كان شكه في العدد هل بلغت الرضاعات خمسا أم لا، بنى على اليقين، ففي الشك في الرضاع عدم الوجود، وفي الشك في العدد الأخذ بالأقل. نعم. رضية. يقول الشيخ ويثبت بإخبار مرضعة، مرضعة أي التي أرضعت، بشرط أن تكون مرضية، والتعبير بالمرضية يدل على أنها أخف من اشتراط العدالة، لكنها مرضية في قولها ومرضية في عقلها. وبقوله وبشهادة عدل هنا عبر بالعدل يشمل الذكر والأنثى، فإن هذه الشهادة مما يقبل فيها شهادة امرأة واحدة ولو لم تكن هي المرضعة بل كانت غيرها. نعم. مطلقا أي سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم. بدأ المصنف بعد ذلك بذكر باب النفقات وهو خاتمة الأبواب، ويأتي بعده باب الحضانة، ثم ينتهي به ربع باب الأنكحة والفرقة كاملا. والنفقات عند أهل العلم يذكرون في هذا الباب أنواعا، يذكرون النفقة على الزوجين، ويذكرون النفقة على الأقارب، ويذكرون النفقة على الموالي والمماليك، ويذكرون النفقة كذلك على الحيوان والخادم وهو من تولى الإحسان إليه وكان تحت يده. فكل هؤلاء يذكرون أحكام نفقتهم في هذا الباب. فعلى زوج النفقة زوجته بأكل نعم. قول المصنف رحمه تعالى وعلى الزوج أي أن النفقة واجبة على الزوج دون الزوجة، فالزوجة لا يجب عليها نفقة بيتي نفقة على زوجها، وإنما واجبة للزوج ولو كانت غنية وهو الفقير. وقوله نفقة زوجته سيأتي من كلام المصنف ما المراد بالنفقة، وقوله زوجته أي زوجته غير الناشز، وأما الناشز فليس بواجب وإنما دائر بين المباح والمندوب. وتعبير المصنف بزوجته المراد بها زوجته في نكاح صحيح، وأما النكاح غير الصحيح فلا يثبت فيه النفقة إلا النكاح الفاسد قبل الحكم بفساده، فإنه يثبت بها قضاء النفقة. ووجوب النفقة على الزوجة واجب بالإجماع بخلاف النفقة على الأقارب، فإن فيها خلافا كما سيأتي. والمراد بالنفقة على الزوجة ثلاثة أمور أساسية ويتفرع عليها توابع: أولها الأكل والشرب، والثاني السكنى، والثالث الكسوة. هذه الأمور الثلاث هي الأساسية التي تجب فيها النفقة. ويزيد بعضهم أمرا رابعا وهو ما يتحقق به منفعة النكاح، مثل مؤنة النظافة والتجمل فإنها واجبة على الزوج ونحو ذلك. وزاد بعضهم أمرا خامسا قال وهو ضروريات الحياة، فما كان من الضروريات التي لا يمكن أن تستغني بها المرأة فإنه يكون من النفقة. وهذا الأمر من الضروريات وإن لم يصرح به الفقهاء قديما إلا أن قواعدهم تقتضيه، وخاصة على أصول فقهائنا، إذ فقهاؤنا يتوسعون في ضبط المقدرات الخاصة بالعرف، والأعراف تختلف من بلد إلى بلد. نعم تفضل. طبعا عندهم الكسوة من توابعها البساط الذي تجلس عليه فيرون أنه كسوة، والفراش الذي يرقد عليه، فعندهم هذا من توابع الكسوة. نعم. يقول الشيخ إن الأحوال بين الرجل والمرأة أربعة: إما أن يكون موسرا وهي موسرة، وإما أن يكون موسرا وهي معسرة، وإما أن يكون معسرا وهي معسرة، وإما أن يكون الرجل معسرا وهي موسرة، وإما أن يكون الرجل أو المرأة وسطا بين ذلك. فتحقق لنا صور أكثر من ذلك بكثير. ضرب المصنف رحمه الله تعالى المثال لثلاثة أمثلة يقاس عليها ما عداها. بدأ أولا إذا كان الرجل موسرا والمرأة موسرة، فقال فيفرض، أي فيفرض القاضي عند التنازع، إن تنازع لموسرة مع موسر عند التنازع أي عند الخلاف. ودائما تقدير النفقة راد مرجوع فيه إلى العرف الأصل، وعند التنازع فإنه في هذه الحالة هو الذي يقدره القاضي. قال فيفرض لموسرة مع موسر عند التنازع من أرفع خبز البلد وأدمه، لأن الناس عادة إنما يأكلون الخبز والأدم، والمراد بالأدم هو كل شيء يؤكل مع الخبز، فاللحم أدم والخل أدم بل والشاي أدم، لأن بعض الناس وخاصة العزوبية ربما يأكل الخبز مع يغمسه على الشاي أو على الحليب، فحينئذ الشاي مع كونه شرابا إلا أنه يصلح أن يكون أدما. إذن ضابط الأدم كل ما أكل بالخبز فهو أدم، القشطة، العسل، الجبن كله أدم، وليس من شرط الأدم أن يكون سائلا. إذن عرفنا ذلك، وهو قضية من مراد بالأدم ليس له ضابط وإنما يختلف باختلاف الناس. وقوله من أرفع خبز البلد، قديما العلماء كانوا يتكلمون عن أنواع في الخبز عندهم، ما هو الجيد منه وما الرديء، وكانوا يسمونها بأسمائها، فالشاميون والعراقيون، ومثل العراقيين أبو الفرج ابن الجوزي، فقد ذكر في كتابه لقط المنافع ما يسميه الفقهاء أقل الخبز وأسوأه، وهو خبز الخشكاري، فيرون أن خبز الخشكار هذا خبز رديء. الخشكار الآن أصبح غاليا لأنه مفيد في تخسيس الوزن ولأن فيه نخالة، فأصبح أغلى من غيره من الأنواع، لأن الأنواع الجيدة تدعمه الحكومة فأصبح رخيصا، وهذا الذي أصبح كان رخيصا أصبح الآن غاليا. ولذلك فإن الأعراف تختلف، فالخشكار هو أقرب لخبز النخالة الذي تباع الخبز الواحدة بريال أو بريالين. فالقصد أن نوع الخبز ليس هو المراد وإنما ما جرت أعراف البلدان به. قال وما يلبس مثلها وينام عليه. يعني كنا إلى عهد قديم قريب كان المشايخ يمثلون بمثال ويقولون إن عادتهم، وأنا أدركت هذه العادة في أول أمر، أن الرجل يعطي زوجته كسوتين، كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، فيعطي زوجته وبناته وأبناءه كسوتين، إذا دخل الشتاء قال هذه كسوة الشتاء وهذه كسوة الصيف. الآن عدد الثياب التي تلبس في السنة أكثر من كسوتين، بل ربما تصل إلى 20 أو أكثر لاختلاف الأقمشة واختلاف العادات، فالمرد بضابط عددها ونوعها مرده إلى العرف. قال وينام عليه، أي ينام عليه الشخص المرأة، وكذلك ما يجلس عليه لأنه داخل في ملحق الكسوة. نعم. نعم، هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، وقد كانوا يمثلون أو يضربون المثال بالخشكاري الذي تغير حاله الآن فأصبح غاليا. نعم. يقول الشيخ والمتوسطة مع المتوسط والموسرة مع الفقير وعكسها وهي الفقيرة مع الموسر، ما بين ذلك أي الوسط بين أرفع خبز البلد وأدناه. قال لا القيمة إلا برضاها. القاعدة عند فقهائنا مسألتان، المسألة الأولى أنه يشترط في النفقة أن تكون تمليكا، وهل يصح أن تكون إباحة أم لا؟ الفرق بين التمليك والإباحة أن التمليك يقول هذه النفقة ملكك فافعلي به ما شئت، وأما الإباحة فهو أن يأتي بالطعام فيجعله في البيت، إن أكلت منه فقد ملكته وإن تركته بقي لزوجها. هذا معنى الفرق بين الإباحة وبين التمليك. هل يشترط في النفقة أن تكون تمليكا أم يكفي فيها الإباحة؟ قبل أن أصل لهذه، الكفارات المجزوم به عند فقهائنا أنه لا بد أن تكون تمليكا، وبناء عليه فمن عليه كفارة يمين أو غيرها من الكفارات، فصنع طعاما ثم دعا الفقراء إليها، فعند فقهائنا لا يجزئه لاشتراط التمليك، ومثله في الزكاة فلا بد من التمليك، إنما الصدقات للفقراء أي التمليك لهم. وأما في النفقة فقد ذكر بعضهم أنه يلزم التمليك، وتحقيق المذهب أنه وإن كان نص بعض المتأخرين على لزوم التمليك أنه يجوز ولو كان إباحة فلا يلزم التمليك فيه، وهو الذي عليه القضاء عندنا الآن. طيب، وخاصة في الطعام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة القيمة، المجزوم به في المذهب أنه لا يجوز إعطاؤها القيمة، بل لو أعطاها القيمة لم يجزئ ذلك إلا أن ترضى هي، وليس لها أن تطلب القيمة إلا برضاه هو، فلا تقول هي مثلا أعطني مالا، وإنما يشتري لها هو النفقة، وعكسها لو أعطاها مالا ولم ترضى لم تسقط النفقة الواجبة في ذمته. قالوا لأن شراء الطعام والكسوة لها مؤنة، وهذه المؤنة واجبة على الزوج من باب التابع، فالواجب عليه أن يأتي بالطعام لا أن يأتي بقيمة الطعام لها، لكن إن رضيت وخاصة في باب الكسوة فلو أعطاها مالا لكان أنسب، لكن برضاها كما قال المصنف. ثم قال الشيخ وعليه مؤنة نظافتها، وهذا الأمر الرابع ذكرت لكم بعد المأكول والكسوة والسكنة، وهو مؤنة النظافة، وهي التي متعلقة بكمال الاستمتاع لمصلحته هو، فكل ما كان المصلحة متمحضة له فإنها واجبة عليه. مؤنة النظافة كقيمة الماء مثلا والصابون ونحو ذلك. نعم. قال لا دواء، لأن المذهب عندنا أن العلاج حاجي أو تكميلي. لماذا عبرت بالحاجي والتكميلي؟ لأنه إما مباح عندهم أو مسنون، وقد قال بعض فقهاء المذهب وهو ابن مفلح أظن أو ابن حمدان نسيت، قالوا إنه لم يقل أحد إن العلاج واجب، ف فكل من كان مريضا ولم يعالج نفسه وأدى ذلك إلى وفاته فإنه لا إثم عليه، وإنما يكون إما ترك مسنونا فيكره في حقه أو مباح. هذا المذهب. بل حكى الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الإجماع عليه، وأن العلاج ليس بواجب بإجماع، قال أجمع على ذلك العلماء. وهذا كلام صحيح من جهة، وقد يعني يقيد من جهة أخرى. فأما صحته من جهة أننا لو قلنا إن هذا واجب فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فحيث قلنا إن العلاج واجب فإنه يجب على من أصيب بداء أن يبحث عن كل دواء حتى يجد العلاج النافع، هذا من جهة، وهذا فيه نوع تكليف بغير مستطاع أو بمشقوق به، مشقة خارج عن العادة. الأمر الثاني أن الأمراض متعددة، فبعضها يستطيع المرء تحملها وبعضها لا يتحملها هو ويتحملها غيره، وغير ذلك من الأمور. فلو قلنا بوجوبها لوصلنا إلى ما لا يتناهى من الأمراض، بل كل يوم يصاب المرء فيه بمرض. وعلى قول الأطباء أن المرء يصاب يوميا بعدد من الميكروبات والفيروسات، قد يظهر أثرها على جسده إن كان ضعيفا وقد لا يظهر. فمن باب التسلسل قد يلزم بأشياء كثيرة، ولذلك قالوا هذا الأمر من باب الكامل. ولأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعضهم لم يتعالج كأيوب عليه السلام، فدل على أنه ليس بواجب، هذا كلامه. لكن قد يقال إن مؤنة الدواء واجبة على الزوج بشروط: أن يكون المرض ضارا، وأن يكون الدواء نافعا بإذن الله عز وجل، وأن لا تكون مؤنته زائدة عن العادة بحيث أنها لا كلفة، لأن تعرفون بعض الأدوية تكلف ملايين، مثل بعض الأمراض. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فالمقصود من هذا أن هذه الأمور الثلاثة قد يقال بأنها تلزم الزوج دخولا في مسألة الضروريات، وإلا قاعدة المذهب أظن والعامة أهل العلم أنه لا يلزم الدواء. نعم. نعم، وأجرة الطبيب لأنه تابعة، وثمن الطيب لا يلزمه أن يعطيها إياه إلا إذا طلب منها أن تتطيب، فحينئذ يلزمه. والسبب أن بعض الناس لا يريد الطيب، عنده حساسية من الطيب، كثير جدا من الناس عنده حساسية لا يرغب الطيب، فليس كل طيب ينفع الزوج. نعم. قوله وتجب، أي وتجب النفقة لرجعية، أي لمرأة المطلقة طلاقا رجعيا في أثناء عدتها. ولكن الفرق بين الرجعية وبين الزوجة التي لم تطلق أن نفقة الرجعية أقل، فإنه يجب لها الأكل والشرب والكسوة والسكنى فقط، ولا يجب لها مؤنة النظافة. قال وبائن حامل، أي إذا كانت المرأة المطلقة بائنا أو المفسوخ منها بائن، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولكن يعني كلمة حامل يعني بعضهم قيدها وهو تقي جيد، لكن الاستثناء قليل، بشرط أن يكون الحمل يلحقه نسبه. فلو كان قد لاعن حاملا على القول بجواز ملاعنة الحامل وبانت منه فإنها لا تنقضي عدتها إلا بالولادة، فلا يلزمه النفقة. وهذه النفقة للحامل أهي لها أم أنها للحمل؟ فيها روايتان ذكرهما ابن رجب في القواعد، والمعتمد في المذهب عند المتأخرين أنها للحمل وليست للحامل. قوله لا للمتوفى عنها، المتوفى عنها زوجها لا يلزمها النفق، لا يلزم أن ينفق عليها من مال زوجها، لأن زوجها لما مات انتقل كل ماله للورثة من حين لحظة مات، والميت ليس محلا للذمة فلا يجب في ذمته شيء، والمال ليس ماله، فلا يوجد محل نوجب عليه النفقة، بل تنفق من مالها هي ومن مال أبنائها. نعم. نعم، يقول الشيخ ومن حبست، حبست يعني في مكان، فإنه تسقط نفقتها، لأن هذا الحبس يفوت الواجبين ذكرناهما في باب العشرة، وهو الاحتباس والتمكين. أو نشزت كذلك، وعرفنا معنى النشوز بتعمدها ترك واحد من أمرين، سقطت نفقتها، أو صامت نفلا. مجرد صوم النفل لا يسقط النفقة، بل إذا صامت نفلا ومنعت نفسها حينئذ سقطت نفقتها. إذن ليس السقوط بمجرد الصوم، بل لا بد أن يزاد له قيد الامتناع، لأن قلت لكم إنما يجب التمكين ويجب أيضا الاحتباس. فالصائمة محتبسة وهي لم تمتنع إلا إذا منعت نفسها، فحينئذ لها النفقة إذا منعت نفسها. قال أو لكفارة، أي صامت لكفارة، لأن صوم الكفارة وقته موسع، أو قضاء رمضان ووقته موسع، بخلاف إذا كان وقته مضيق كأن يكون بقي على رمضان 5 أيام ولم تصم الماضي، فيجب عليها أن تصم هذه 5 أيام وجوبا. قال أو حجت نفلا بلا إذنه، قوله حجت نفلا بلا إذنه يدلنا على أنها إن حجت فريضة فلا يجب، فتجب لها النفقة، وأما إن حجت نفلا من غير إذن منه فإنها تسقط نفقتها. طيب فإن حجت بإذنه فستأتي إن شاء الله، فإن سافرت لحاجتها. نعم. قال أو سافرت لحاجته بإذنها، أو سافرت لحاجته بإذنه، عفوا، نعم، وإن سافرت لحاجتها بإذنه، لأن المرأة إذا سافرت لها حالتان، الحالة الأولى أن تسافر لحاجة زوجها، قال لها سافري معي بأني سأسافر، فتجب لها النفقة كما مر معنا، وإما أن تسافر لحاجتها هي كتجارة مثلا أو لعمل، والآن أصبح تسافر لعمل، فنقول إذا سافرت لحاجتها فلها حالتان كذلك، إما أن تسافر معه وإما أن تسافر وحدها. فإن سافرت معه ذهب معها للعمل فنفقتها واجبة لوجود الوصفين، الإذن بالسفر والإمكان الواجب وهو الاحتباس والتمكين لأنه معها، فحينئذ تجب النفقة إذا كان معها. وأما إن سافرت لحاجتها وحدها فإن له حالتين، الحالة الأولى أن تجب أن تخرج من غير إذنه فتسقط النفقة، والحالة الثانية أن تسافر بإذنه، فمشهور المذهب أنها تسقط كذلك لأنها خرجت لحاجتها هي، فهم لم يفرقوا بين الحالتين. وقول المصنف رحمه الله تعالى سقطت، أي سقطت النفقة ليست مطلقا وإنما وقت نشوزها، والمذهب عندنا أن النفقة تقدر بكل يوم وليلة على سبيل الانفراد، فلو كانت تخرج في النهار دون الليل سقط نصف نفقتها ووجب عليه نفقة النصف الثاني وهو الليل، فلو أنها تخرج مثلا 5 أيام في الأسبوع في النهار كم يسقط من نفقتها في الأسبوع؟ كم؟ 5 من 14، أليس كذلك؟ لأن اليوم أسبوع 7 أيام، ليل ونهار 14 جزء، خرجت 5 أيام سقط 5 أجزاء من 14 جزءا من نفقة الأسبوع. نعم. إذن قوله سقطت، انتبه أن المراد ليس السقوط الكلي وإنما سقوط ما يقابلها. نعم. نعم، هذه قلت لكم هذا كان مرده إلى العرف، فمقداره وعدده مرده إلى العرف، وذلك يقول المصنف ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، أي في أول العام. نعم. قال ومتى لم ينفق عليها تبقى النفقة في ذمته لا تسقط، وظاهر كلامهم ولو طال الأمد، وعندنا أن النفقة لا تسقط بالتقادم. نعم. نعم، لأنها ليست زوجة فليس لها أن تأخذ من ماله. ومن تسلم يلزمه تسلمها أو بذلته إلى أوليها أو وجبت نفقتها ولو مع صغره وخوفه وعنده وجبه. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى كشف الضمائر فيها وإشكال في مختصرات الضمائر سواء كانت مظهرة أو مضمرة. يقول الشيخ: ومن تسلم، من هنا يقصد به الزوج لا مطلق الناس، ومن تسلم أي من الأزواج من يلزمه تسلمها، أي تسلم الزوج زوجته التي يلزمه تسلمها، وهي من التي يوطأ مثلها، وأما التي لا يوطأ مثلها فإنه لا يلزم تسلمها. أو بذلته، أي بذلت الزوجة نفسها، فالضمير هنا الأول للزوجة، والضمير الثاني لنفسها. أو بذلته هي أو وليها، بحيث أنه لم يلزمها تسليم نفسها لعدم قبضها المهر المعجل أو الحال، ولكن بذلت نفسها، أو وليها بأن سلمها تسليما تاما، فقد وجبت نفقتها، وجبت نفقتها على زوجها، ولو مع صغره أي الزوج ومرضه أي الزوج، وكذلك مرض الزوجة وعنته وجبه، فكل هذه الموانع الحسية من الوطء لا تمنع وجوب النفقة في ذمة الزوج. نعم. هذه سبق ذكرها من المصنف وأعادها مرة أخرى، أن المرأة لها أن تمنع نفسها قبل الدخول، وأما بعد الدخول بأن بذلت نفسها فليس لها أن تمنع نفسها. يقول الشيخ: ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال فقط دون المؤجل، وأما المؤجل فليس لها أن تمنع نفسها ولو حل قبل الدخول، ولها النفقة وإن لم تسلم نفسها، وإن لم تسلم نفسها، لأن ليست لأنها ممتنعة بعذر شرعي. يقول الشيخ: وإن أعسر أي الزوج بنفقة معسر أو بعضها، أي ببعض النفقة لا بما في ذمته من النفقة التي في الذمة لسنتين لم ينفق سابقا، أو غاب أي الزوج عنها وتعذرت، أي تعذرت النفقة عليها باستدانة، أي تستدين هي في ذمة زوجها، تستدين وتقول زوجي إذا جاء سوف يسدد، أو نحوها، أي ونحوها من الأمور، كأن تأخذ هبة بقصد ثواب ونحو ذلك، فلها الفسخ بحاكم، يجوز لها أن تفسخ، وهذا النوع الثالث الذي يفسخ للغيبة لعدم الإنفاق، لعدم الإنفاق، فلها الفسخ بحاكم، أي بحكم حاكم، لأن هذه مسألة خلافية. ثم قال: وترجع بما استدانته لها، يعني بما استدانت لأجل النفقة لها، أو لولدها الصغير الذي دون البلوغ، وأما من بعد البلوغ فإنه يستدين بنفسه مطلقا، أي سواء رجع إليها أو ثبت موته بعد ذلك فإنها ترجع على تركته فيه. نعم. يقول الشيخ: وتجب عليه، أي على الرجل، عليه أي للرجل، بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، وإن علوا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، وسواء يعني كانوا يستحقون الإرث أو كانوا يستحقون الإرث لكنهم محجوبين كما سيأتي، وولده وإن سفل سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه عبر بالولد. يقول: ولو حجبه معسر، قوله ولو حجبه معسر يعود للفروع، عمودي النسب وفروعه، والتعبير بلو حجبه معسر مشكل في مفهومه، لأن مفهومه أنه يرث إذا حجب بمعسر أو لم يحجب، فإنه تجب عليه النفقة، عفوا، فإنه تجب له النفقة إذا حجبه معسر أو لم يحجب، وإن كان عمودي النسب ممن لا يرث فقد يظن أن هذه الجملة تفيد أنه لا تجب له النفقة، وليس كذلك، فإنه حتى وإن كان مدليا بإناث فإنه تجب له النفقة. نعم. يقول وتجب النفقة لكل من يرثه بفرض أو تعصيب، ويكون كما سيأتي مقدار نفقة الواجبة عليه بحسب إرثه. قوله لا برحم، انتبه الكلمة لا برحم، أي أن الذين يرثون من ذوي الأرحام كالخالة مثلا وبنت العم لا تجب نفقته، لأنها ترث بالرحم ولا ترث بالفرض ولا بالتعصيب. انتبه معي، هناك حالة من الذين يرثون بالرحم تجب نفقتهم ذكرها المصنف، أين تجدها؟ تأملها في كلام المصنف، لا تخرج عن السطرين التي أمامك. أحسنت. الجد والجدة والأبناء إذا كانوا غير وارثين فإنهم ذوي أرحام في الفرائض، ومع ذلك تجب نفقتهم. وبناء على ذلك فإننا نقول إن قول المصنف لا برحم تعود لغير عمودي النسب، فيجب نقول أنها تعود لغير عمودي النسب، وهذا معنى قوله سوى عمودي نسبه فإنهم يرثون وإن كانوا ذوي أرحام. ثم ذكر الشروط التي يستحقون بها النفقة فقال نعم، يقول الشرط الأول يجب أن يكون الذي يجب له النفقة فقير، وأن يكون عاجزا عن الكسب أي الاكتساب. نعم. إذا كان فاضلة عمود نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة. نعم، قوله إذا كان فاضلا عن قوت نفسه ذكر القوت هنا من باب الغالب، فيشمل الطعام والشراب والسكنى والكسوة كذلك، لأن النفس والزوجة والرقيق مقدم على نفقة الأقارب. وقول المصنف يومه وليلته يدلنا أيضا على أن النفقة مقدر باليوم والليلة كما تقدم. نعم. الشرط الثاني أو الثالث؟ لا الثاني. يقول لا من رأس مال، يعني لو أن الرجل عنده رأس مال يتاجر به، فرأس المال هو الأصل لا يلزمه أخذ النفقة منه، وإنما ينفق على قرابته من الربح. وثمن ملك يملكه لا يلزمه بيع ملكه الذي يسكنه، وآلة صنعة يعني يشتغل بها كالنجار والحداد ونحوهم. نعم. من الفروقات بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي المدة، بينما نفقة الأقارب تسقط بالتقادم أي مضي المدة، ولذلك قال وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم يعني يصدر بها حكم قضائي، أو تستدن بمعنى أن القريب يستدين على قريبه، لكن يشترط هنا أن يأذن فيها الحاكم، بينما في الزوجة لا يلزم فيها إذن الحاكم. نعم. يقول لو هذا مثل السابق، لو امتنع من وجبت عليه، ومعنى أنها وجبت عليه بأحد أمور، منها أن يحكم حاكم بأنهم قد وجبت عليه النفقة، الأمر الثاني أن يمتنع وقد جرى العرف بأنه هو الذي ينفق، لأن بعض الناس قد يمتنع يقول لأنك لست مستحقا، والثاني يقول بلى أنا مستحق، فحينئذ لا يدخل في هذه المسألة، بل لابد أن يكون ظاهرا. وهذا معنى قوله وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق، سواء كان هو نفسه أنفق على نفسه باستدانة، أو طرف ثالث أنفق على القريب بنية الرجوع، وإن نوى التبرع فلا رجوع. وهي على كل بقدريته وإن كان أبن فرد بها. نعم، هذا أيضا من الفروقات بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة، فالزوجة تجب على الزوج كاملة، وأما نفقة الأقارب فبنسبتها، فإن كان أبا أنفق بمقدار السدس وهكذا، فإن كان غير أب فإنه ينفق بمقدار ما يرث كالأبناء، وأما إذا كان القريب أب فإنه يجب عليه كامل النفقة لأبنائه. نعم. وتجب عليه لرقيبه ولو آبقا هاربا. نعم، تجب النفقة للرقيب ولو آبقا هاربا وناشزا إذا كانت أمه. ولو كان كثيرا. نعم، واضحة. ويريده وقت قائلة ويومه ليس على الفرض. نعم، هذه أيضا كذلك واضحة. هذه طبعا إذا كانت في الرقيق فمن باب أولى إذا كان عنده خادم. نعم، هذه تسمى النفقة على الحيوان. وقد جمع السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر جزءا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإحسان إلى الحيوان، وأظنه أشار لبعض كلام الفقهاء في هذا الباب. نعم. طبعا ما لم يكن ذلك رأس مال أو ثمن ملك أو آلة صنعة. يقول الشيخ، يعني هذه الجملة ماذا يقول فيها الشيخ؟ يقول الشيخ إنه إذا عجز مالك الحيوان عن النفقة عليه أجبر على أن يبيع ذلك الحيوان أو أن يؤجر ذلك الحيوان أو أن يذبحه ليأكله، ولا يترك ذلك الحيوان حتى يموت جوعا. ثم قال: وحرم تحميلها أي الحيوان مشقا، أي شيئا يشق عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ركب على بقرة فقالت إني لم أخلق لذلك. ولعنها لأن امرأة لعنت دابة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسييبها وقال: لا يصحبنا ملعون. قال: وحلبها ما يضر بولدها، وهذا يفعل بعض الناس وهذا لا يجوز. نعم، لما جاء من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بل لعن من وسم وجه الدابة. أي في غير الوجه كالفخذ واليد والرقبة والكتف، وكل هذه يوسم فيها، والوسم يكون بحار بنار ونحوها لغرض صحيح، أي ليس من غير سبب بل لابد أن يكون لغرض صحيح، مثل أن يلزم لكي يعرف حلاله من حلال غيره أو نحو ذلك. نعم، شرع المصنف هذا الفصل في ذكر أحكام الحضانة. والولاية عند أهل العلم ثلاثة أنواع: ولاية على المال، وولاية تزويج، وولاية حفظ. وهذه ولاية الحفظ، وولاية الحفظ هي الولاية يسميها العلماء بالحضانة، يكون فيها المتولي على الصغير والمجنون ونحوه مسؤولا عن تربيته وحفظه، وهذا معنى قول المصنف: وتجب الحضانة، فهي واجبة. ولذلك تكلم العلماء: هل الحضانة حق للحاضن أم حق للمحظون؟ فإن قلنا إنها حق للمحظون فتكون حقا على الحاضن وليست حقا له، وظاهر كلام المصنف أنها حق عليه وليست حقا له، أقصد الحاضن. ولذلك قال: تجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. نعم. قول المصنف: الأحق بها، أي إذا وجد تنازع، فإن لم يوجد تنازع فالحمد لله فالأمر سهل، وذلك أغلب البيوت الرجل والمرأة في بيتهما سواء فلا تنازع بينهما والحضانة بينهما. وهذه مسألة ترتيب المستحق الحضانة من المسائل المشكلة، حتى إن إمام الحرمين الجويني في كتابه نهاية المطلب ذكر أن هذه المسألة ليس لها قاعدة، وأن ضبطها إنما يكون بالحفظ هكذا ترتيب، يعني ذكر ليس لها قاعدة. وذكر الشيخ تقي الدين في رسالة له في ترتيب المحظونين يعني ما يفيد أن كل من رتب فإنه يلزمه لازم معين، ثم ذكر هو وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد ترتيبا آخر بناه على قواعد أوردوها، وكان ترتيبهم أضبط من حيث القواعد التي بنوا عليها، وإلا في الغالب ما من ترتيب عند الفقهاء كما ذكر الشيخ تقي الدين إلا وعليه استشكال من حيث الضوابط في قواعد التقديم والتأخير. فعلى سبيل المثال عندنا أنهم يقولون إن الأحق بولاية الحضانة النساء، فحيث اجتمع رجل وامرأة قدمت المرأة، ثم بنوا على ذلك أن من أدلى من جهة المرأة قدم على من أدلى من جهة الرجل، وسيأتي أمثلته بعد قليل. فقال: الأحق بها الأم، أي أم المحضون، ثم أمهاتها هي القربى في القربى لحد قصة عمر، ثم أب، فجعل الأب بعد أم الأم، بينما على الطريقة الثانية اختار الشيخ تقي الدين وتلميذه الأب بعد الأم مباشرة وقبل الجدة، ولكن المذهب أخذوا بالأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة كذلك. إذن قدمنا أمهات الأم لأنها مدلية من جهة الأم، ثم الأب ثم أمهاته. نعم. كذلك يقدمنا أي القربة فالقربة. نعم. هذه المسألة التي قدم فيها الأخت لأم على الأخت لأب، مع الأولى أن تقدم الأخت لأب، لكن لقاعدتهم أن من أدلى من جهة الأم مقدم على من أدلى من جهة الأب. نعم. قال ثم خالة ثم عمة، فقدم الخالة من أي الجهات؟ خالة المولود، ثم عندهم تقدم خالة أم المولود، ثم خالة أبيه، ثم العمة. شوف، ذهبوا إلى خالة الأم قبل عمته المباشرة له، بناء على قاعدة أن من أدلى بالأم مقدم على من أدلى بالأب. ثم بعد الخالات خالة العمة مثل ذلك. نعم. ثم بنت أخي وأخت. نعم. ثم بنت عمي وعمته. نعم. ثم بنت عمي أبي وعمته على ما فصل. على ما فصل يقدم، يعني من كان من جهتين شقيق، ثم لأب ثم لأم. هنا قدموا الذي لأب على الذي لأم في هذه المسألة. نعم. ثم الباقي العصبة الأقرب. نعم. قوله شرط كونه محرما لأنثى، محله عند فقهائنا فيما إذا كان من وليها من العصبات ولي على المرأة وقد كانت فوق 7 سنين، وأما إذا كانت دون 7 سنين فلا يشترط لها المحرمية، لا تشترط المحرمية. نعم. ثم الذي ورحم ثم الحاكم. نعم. واضح، الرحم معروف في باب الفرائض، والحاكم هو ولي الأمر. نعم. نعم. لأنها ولاية، والرقيق لا يملك التصرف لنفسه فكيف يتصرف لغيره؟ ولا لكافر على المسلم، لأن فيها معنى الولاية، وليس للكافر على المؤمن السبيل ولا ولاية. نعم. قال ولا لفاسق، لأن الفاسق ليس مأمونا على هذا المحظون، لا في تربيته ولا في حفظه، لأن الفاسق قد يضيعه في تربيته فلا يحسنها، وقد يضيعه في حفظه فيتلف. نعم. لما جاء أنت أولى به ما لم تنكحي، فدل على أن المرأة إذا تزوجت أجنبيا فإنه ينتقل ولاية الحضانة لمن بعدها. نعم. وإن أراد أحد أبويه حولة إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق. يعني أب أحق، سواء كان الأب هو الذي سينتقل أو أن الأمة هي التي ستنتقل فيبقى الولد عنده، لأن بقاء الولد وخاصة في الزمان القديم عند الأب مهم لإثبات نسبه ومعرفة قومه، فقد يذهب مع أمه ولا يعرف نسبه، وكثير من الناس إلى عهد قريب قبل وجود البطاقات وغيرها يذهب مع أمه ولا يدري من هو، ولا يدري من أي القوم هم، فبقاؤه عند أبيه سواء كان ذكرا أو أنثى أو لا لمعرفة نسبه. نعم. أو إلى قريب يسكنه. نعم. أما إذا كان الانتقال لمكان قريب أي دون مسافة القصر وهو 16 فرسخا، فالأم مقدمة لأنها أتم حفظا وأكثر شفقة. يعني لو أنه كان سيسافر لحاجة لا للإقامة، النقلة انتقال بالكلية للإقامة، وإنما سافر لحاجة لتجارة أو حج، فإنه يبقى الولد مع المقيم سواء كان المقيم منهما أبا أو كان أما. نعم. فيختار من شاء منهما. نعم. لأنه إنما الحضانة لمصلحة المحظون، فحيث لم يقم بصالحه ولم يقم بصونه وإصلاح شأنه فإنه حين ذاك تنتقل الحضانة لمن بعده. وتكون بنت 70 عند أب أو من يقوم مقامه إلى التفاف. نعم. فتبقى عند أبيها لأن الأب أكثر تعليما من جهة وتنبيها لها من جهة وأكثر حفظا، كما أن الأب في الغالب إنما يأتي الخطاب لأبيها، فلو كانت عند أمها وأبوها بعيد فلن يأتي الخطاب إلا، أو سيستبعد كونه الذهاب إليه لكونها بعيدة. ولذلك فإن الأصل أنها تبقى لأب إلى أن يأتي زفافها من باب حفظها. هذا الكلام ذكرت لكم في الترتيب، قلت لكم إن المسألة فيها خلافية قوية جدا. وعلى العموم العمل عندنا في المحاكم أن الحضانة ينظر فيها للأصلح، فما هو الأصلح للمحضون؟ إذا وجد التنازع فينظر القاضي في الأصلح، هل يبقى المحضون عند أبيه أو عند أمه؟ وهذه السلطة التقديرية للقاضي، ولذلك فإن القاضي الكثير من التصرفات يكون له سلطة تقديرية، سواء في الإثبات فقد يقبل الاستدلال ببعض القرائن دون بعضها، وكذلك أيضا في الحكم، ولذلك فإن القاضي لا يجوز له أن يقضي بخلاف علمه، ويحرم عليه أن، ولا يجوز له أن يقضي أيضا بعلمه، فإن كان له علم في المسألة فإن وافق الدليل والبينة علمه قضى به، وإن وافق الدليل والبينة خلاف علمه لزمه التنحي، ولكنه لا يقضي بعلمه في هذه الحال. كذلك أيضا في التقديرات، في كثير من المقدرات يوكل الأمر فيه إلى القاضي فيحكم بتقديره وله سلطة تقديرية. نكون بذلك بحمد الله أنهينا، نكون بحمد الله عز وجل أنهينا المطلوب في الوقت يعني المناسب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا من الكتاب، وأن يعلمنا كلام الله عز وجل، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يعلمنا ما جهلنا منه. وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يجعل ما علمنا وسيلة إلى خشيته ومعرفته سبحانه وتعالى. وأسأله جل وعلا أن يغفر الوالدين والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أمر على بعض الأسئلة التي أوردها الإخوة. أخونا يقول: ما قول بعض أهل العلم، أو ما معنى قول بعض أهل العلم كل فرقة أو كل فرقة من الزوجين لا يمكن للزوج الرجوع فيه إلى الزوجة فتعتد بحيضة؟ هذا الكلام كما ذكر أخونا الفاضل أنه منسوب للشيخ تقي الدين، والشيخ تقي الدين لم يقله جزما، وإنما قاله واستثنى صورة، فقال إن هذه القاعدة قاعدة مناسبة، فيها معنى المناسبة، فيقول إن العدة جعلها 3 شهور أو 3 حيض وتطويلها إنما هو لمصلحة الزوج، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا فيرجع إليها. فحيث قلنا، انتبه لهذه المسألة مهمة، فحيث قلنا إنه لا رجعة بأن كان الفرقة بائنا بسبب الفسخ، طبعا هو ليس عنده طلقة بائنة، ليس عنده أي طلقة واحدة بائنة، وإنما إما فسخ أو طلاق رجعي أو طلقة كبرى، 3 أنواع ليست 4 عنده. فحيث قلنا إن الفرقة بائنة فإنه في هذه الحال تعتد بحيضة واحدة. يقول الشيخ: ولا أستثني إلا صورة واحدة، وهو المطلقة 3، فإن المطلقة 3 أجمع أهل العلم أنها تعتد ب3 حيض أو 3 شهور. ولولا الإجماع كذا يقول، ولولا الإجماع لقلنا إنها تعتد بحيضة، نقطة، انتهى كلام الشيخ. جاء ابن القيم فقال: وقد وجدنا من أهل العلم من خالف في هذه المسألة. فقال ابن اللبان، يعني الشافعي الفرضي المشهور الذي يقول، ابن اللبان هذا فرضي مشهور يقول: ليس على وجه الأرض فرضي إلا وهو تلميذي أو تلميذ تلامذتي. ولذلك يعني إن صدق فكل أسانيد الفرائض ترجع له، إن صدق ذلك لا أعلم، لكنه يقول هذا الشيء. يقول ابن القيم، يقول: ولكننا وجدنا ابن اللبان من الشافعية يقول إن المطلقة 3 تعتد بحيضة، أخذ بعض الناس بعده ومن صاحب الاختيارات، ومفهوم كلام صاحب الفروع أن الشيخ تقي الدين يقول إن المطلقة ثلاثا تعتد بحيض. الشيخ ما صرح به، كلامه الصريح الموجود في كتبه أنها تعتد بثلاث للإجماع، ولا يلزم من وجود خلاف ابن اللبان أنه يرى أن هذا الخلاف صحيح. فتعلمون أن الشيخ تقي الدين له كلام في الإجماع نفيس، وخاصة في كتابه في منهاج السنة وفي الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، تكلم عن الإجماع كلاما لا يوجد في غير هذين الكتابين. إذن هذا كلام الشيخ ذكرته لك ويعني معناه. يقول أخونا: إذا ظاهر زوجته بمن تحرم عليه مؤقتا ثم طلقها وتزوجها بعقد جديد، فهل يجوز له أن يطأها بغير كفارة؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الطلاق يجوز معلقا ويجوز منجزا، والمعلق بأن يكون معلق الانتهاء، فيقول أنت مظاهر، أنت يعني حرام عليه لمدة شهر، فإن وطئ في أثناء هذا الشهر وجبت عليه الكفارة، وإن لم يطأ انحلت الكفارة بانقضاء الما علق عليه وهو المعلق الفاسخ، وحين ذاك فإن هذا المعلق كذلك. نرجع لمسألتنا: إذا كان الرجل قد ظهر من زوجته وعندما تلفظ بالظهار كانت زوجة له، وقت الظهار كانت زوجة له ثم طلقها ثم رجع لها مرة أخرى، ترجع للقاعدة ذكرت لكم إياها بالأمس التي أوردها ابن رجب وأطلق الخلاف فيها، وذكرها ابن قاضي الجبل في كتابه القواعد وهو الزائل العائد، ذكرتها قاعدة الزائل العائد أمس. نفس هذه المسألة ذكرها أخونا الفاضل، ترجع لقاعدتنا في الزائل العائد الذي مضت. أخونا يقول: هل ممكن أن تعيد الحالات التي يكون فيها وضع الولد ويترتب عليها انقضاء العدة واعتبار دم نفاسا أم لا؟ نقول: الحالات ثلاث، وسأصوغ الكلام بلغة أخرى لأن نسيت كيف صفت الكلام الأول. نقول: الحالات ثلاث. الحالة الأولى أن يمكن النظر للمولود، بأن يخرج الولد ويمكن النظر إليه، فإذا نظر إليه القوابل اللائي يعرفنا ولم يروا فيه بدء تخلق فإنه مطلقا بغض النظر كم كان عمره فإن الدم دم فساد، ولو كان ابن أكثر من 80 يوم. ما السبب؟ قد يكون الحمل حملا كاذبا يسمونها، أو أنه مات قبل 80. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يمكن النظر إليه لكونه تقطع، لكونه سقط، لكونه أو مشكوك في النظر له، لم ما أدري هل بان أو لم يبن. إذا لم يمكن النظر إليه أو لم يتيقن وجود الخلقة أو نفيها، فنرجع للمدة، فحينئذ نقول إن كان 81 فأكثر فهو دم نفاس، وإن كان أقل من 81 فليس بنفاس. وأيضا يلحق بالحالة الأولى إذا نظر إليه فوجدت فيه صفة الآدمي فهو نفاس وتنقضي به العدة ولو كان أكثر من 40، أصلا أقل من 40 لا يمكن، ولو كان أكثر من 40 ودون 80. تفضل. باقي كم بقي؟ تفضل. لا انتهيت، عندي سؤال ثاني. لا باخذ بين دوري قام السؤال ثم انتهي كل الأسئلة. طيب الله يعينك علي يا جل. طيب أخونا يقول نعم، خلينا نشوف السؤال الثاني عشان الوقت. هذا أخونا يقول: ما أهمية القرآن في زمن الفتن لدى طالب العلم؟ لا شك أن القرآن هو أهم شيء، وصاحب القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما: يجب أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبصمته إذ الناس يخوضون. قضية الخوض هذا مهم جدا، طالب العلم يجب أن يكون له حال مع القرآن عند القراءة وحال بعد القراءة. ولذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية. فإذا عرفت أن علمك بالقرآن وبكلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نافع أو ليس بنافع، فانظر لقلبك وانظر لجوارحك، فأما قلبك فأن ينيب إلى ربه جل وعلا، وأما جوارحك فأن تجتهد في طاعة الله عز وجل وأن ترى أثرا في هذه الأمور. ولذلك إذا جمع الله عز وجل لامرئ بين العلم وبين العبادة فإن هذا قد جمع الخير من طرفيه. وصاحب القرآن هو المظنون به أن يجمع بين الأمر، ذي القرآن هو أصل العبادة، فهو أفضل الكلام وأفضل الذكر بعد الفرائض، ولا تنعقد الفرائض إلا به كالفاتحة، وهو أصل أيضا العلم، إذ العلم كله راجع إليه. نعم، هذه أجبنا أمس في مسألة الصفة، ونبه عليها أحد الإخوان يقول في قول الله عز وجل إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، هذا استثناء بالصفة وليس استثناء بالعدد، كلام صحيح ولا شك في ذلك، وقد أخطأت. ها تذن يا الله، توكل. هذا أخونا يقول ما حكم نفقة الأم الحاضنة إذا كانت بائنة عن الأب؟ الأم الحاضنة ليس لها أي نفقة، إنما النفقة للابن، وأما الأم فليس لها أي نفقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لبيك. وليس لها حتى الأجرة، حتى الأجرة ليس لها أجرة، لأنها حق واجب عليها، وهذه يعني فرعت عن قاعدة وجوبها عليها، فالواجب لا يستحق عليه أجرته، بل الأصل أنه قد يكون الحاضن هو الذي عليه النفقة، مثل أن يكون أبا هو الحاضن وعليه النفقة كذلك. امتنع الزوج؟ لا، امتنعت الأم هي الأولى بالحضانة. اي نعم، أسقط حقه، يرجع ترجع للزوجة مباشرة. لها هي؟ لا، لأنها واجبة عليها، لها الحق أن تمتنع فتنتقل لمن بعدها ومن بعدها ومن بعدها. هو عليه النفقة، هو في مشكلة في المحاكم، ما مقدار نفقة الصغير؟ لا، هو كم مقدار نفقة الصغير؟ كم مقدار نفقته؟ هل ينفق عليه وعلى من يقوم برعايته؟ فيرون أن القيام بالرعاية منه، من النفقة عليه. وهذه المشكلة، لكنها مشكلة، كل تقدير النفقة لعل الله عز وجل أن يحل المشكلة بالهيئة الجديدة في النفقات. صلى الله وسلم على نبينا محمد.